كان أثيرت قضية المرة اللي فاتت، أحد الإخوة لما بدأنا نتكلم عن إعادة تخطيط المدن من مفهوم جديد تماما، بحيث أن القيمة الأساسية ما تبقاش السرعة، ما تبقاش الخط المستقيم، ما تبقاش أن الخط المستقيم هو أقصر طريق من نقطة إلى أخرى، أن يبقى في مجموعة أخرى من القيم التي تستحق التأمل. يعني مثلا جاردن سيتي معمولة عن عمد على هيئة شوارع مائلة، ما فيش شارع واحد خط مستقيم، لأنه على فكرة أول ما طلعت الشوارع اللي تاخد شكل مستقيم كانوا بيسموها إيه باللاتيني؟ الفيا ميليتاريس، اللي هو الشوارع العسكرية، لأنه في الشوارع المتعرجة الجيش ما يقدرش يتحرك بسرعة، اللي يتحرك بسرعة هو الجمهور. ولذلك تبص تلاقي في الجزائر مثلا المدينة القديمة ما كانش الجيش الاستعماري يقدر يدخل فيها أبدا، ما كانش يقدر يدخل فيها أبدا، كان يقدر يدخل بدباباته بعربياته وكده في الشارع الممتد ده. وعلى فكرة أنا ليا كتاب عن الانتفاضة بقول فيه إن ده جوهر الانتفاضة، إنها بدل ما تروح تلعب مع الاستعمار في أرضيته جرجرته لأرضيتها. يعني الاستعمار كويس في ضرب النار، فهو بيضرب بيرمي بالطوب، الاستعمار مش كويس في كده، إن هو بيعرف يجري جوه الشوارع بتاعته، عنده بناء أسري، إعاد مجتمع تكافلي، إعاد بعثه من جديد وهكذا. فخلى الاستعمار الصهيوني يلعب المعركة حسب قوانيننا إحنا. ولذلك أنا بسمي الانتفاضة قد لجأت إلى نوع من الدي مودرنايزيشن، العودة عن الحداثة. فكنا من نفس المفهوم كنا بنتكلم عن المدينة اللي فيها أولويات مختلفة خالص، إن مثلا المواصلات العامة أهم من السيارة الخاصة، وإن إحنا لما نحسب حسابات المكسب والخسارة في داخل المدينة بنحسب بقى مثلا حكايات زي التكافل، التلوث، الحسابات غير المنظورة ده، بحيث إنه في الحالة دي يمكن إن إحنا نطور مدينة بحيث إن إحنا نستخدم الأوتوبيسات ونستخدم المترو ولا تستخدم السيارات الخاصة إلا في وظائف خاصة جدا. يعني واحد إمبراطور، وكيل إمبراطور، وكيل وزارة، حاجة من هذا القبيل، خلاص يركبوا العربيات الخاصة. أما عامة الشعب والجمهور فيركب مواصلات عامة نظيفة وكده. وأنا يعني من نشأت في مدينة الإسكندرية قبل أن تنحط وتصبح مدينة حديثة، كان الترماي ده كلنا بنستخدمه في الوقت بنتفسح فيه ونلتقي فيه وكده. ولما خطبت زوجتي كنت لما أروح الكلية من غيرها يسألوني فين؟ يعني دخلنا في علاقات أسرية مع الكمسرية وكده، نقول لهم هي كان عندها محاضرة أبدأ وحاجات من هذا القبيل. يعني كان جو جميل جدا هناك، فليس هناك معنى. فالمهم حد قال المترو علماني، فاحتديت قلت له هنا بقى رجعنا لمربع صفر، لأن اللي أنا بحاول أرسخه هنا ما يلي: أولا فكرة النموذج، وثانيا فكرة المرجعية لهذا النموذج. فلا يوجد شيء علماني في حد ذاته، ولا يوجد شيء مقدس في حد ذاته. القداسة بتكتسب من المرجعية، زي الحجر الأسود. يعني موقف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحجر الأسود يحدد القضية تماما. يعني قال وصفه بأنه حجر لا يعي ولا يسمع ولا ولا ولا، لكن رأى رسول الله. المرجعية بتاعت هذا الحجر، هذا الشيء، هي مرجعية متجاوزة، وبالتالي نحن نحييه ونقرأه السلام ونلمسه وهكذا. بمعنى أن القداسة مش جواه، ما هيش وثنية، القداسة جاية من مرجعيته أنه يرمز إلى شيء أكبر منه. ولذلك يعني حتى تلاحظوا أنه يعني بدون أي قدح في أي حد، إن الإخوة المسلمين اللي جايين من بلاد أسيوية لها نزعة حلولية دايما بيتعاركم عشان يمسكوه، لأنه في داخل المنظومة الحلولية الكومونية القداسة كامنة في داخل الشيء، بينما المنظور السني لا، تحييه وعن بعد وكده. ونفس الشيء موجودة في جبل عرفات، يعني حرم عرفات ما حول الجبل، لكن كل الناس أو معظمها عايزة تطلع الجبل، لأنه فاكرين أنها يعني إيه القداسة كامنة جوه هذا الجبل. فالمسألة مسألة مرجعية، ودي مسألة أساسية. هضرب بقى مثلا طريف على حكاية المرجعية. نأخذ بناء مسجد لإقامة الصلاة، هنا دي أطهر الأعمال وأقدسها، لكن حتى هذا ممكن تبقى مرجعيته علمانية، بمعنى أن أنا أبني مسجد عشان أتظاهر بذلك، أو أبني مسجد مثلا في الستينيات انتشرت الموضة دي بناء المساجد في العمارات عشان كان واحد ياخد تموين العمارة بسرعة ورخيص جدا، أو حصلت واقعة طريفة جدا في كندا إنه بعض الإخوة المسلمين هناك مصريين كانوا الإخوة الأقباط بنوا كنيسة، وكندا حسب معلوماتنا بلاد الديانة الشائعة فيها المسيحية. فالإخوة المسلمين المصريين يقرروا إنهم يشتروا حتة أرض جنب الكنيسة دي عشان يبنوا فيها مسجد، يعني أرض الله واسعة وكده، لكن ايه متعودين على حكايه ايه الصراع، ها حكايه الصراع، وانه لما يبني ده ضروري تحاصره كده، فرايح في كندا كمان يحاصره. فالمرجعيه هنا بناء المسجد ده مش اقامه الصلاه ابدا، ولا اقامه العدل في الارض، ولا حاجه من دي، ده هو عايز يغيظ الاقباط، ديه الهدف من هذا. فشوفوا حتى اهم الرموز على الاطلاق في غياب المرجعيه المتجاوزه يصبح أداة علمانية. يعني أنا مرة شبهتها الناس إنه هو لو الواحد مسك مصحف وخبطت بيه رأس حد، يعني مش معقول حد يزعم إن ده مصحف، ما بقاش مصحف خلاص، ده بقت أداة فتك. فالمرجعية وطريقة استخدام المصحف في هذه اللحظة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا بأي ديانة ولا بأي مرجعية متجاوزة. دي مسألة عايز أؤكدها تماما، إنه الشيء في حد ذاته يكاد يكون لا معنى له، الشيء يكتسب مضمونه من خلال مرجعية، يكتسب قداسته من خلال مرجعية. وبالتالي زي ما بنقول إن كل شيء ما هو مجبري، يجب أيضا أن نضيف ونقول أنه لا يجب ألا نقول أن هذا علماني في حد ذاته وأن هذا مقدس في حد ذاته. دي واحدة. حاجة تانية، النهاردة كنت بقرأ في كتاب عشان أبين لكم إزاي الواحد يوسع من رقعة تطبيقات النموذج. كنت بقرأ كتاب عن ما يسمى باللغة الإنجليزية conversions، وأترجمها بكلمة الطلاقي، يعني بتعني ايه لما مثلا حاجتين to converge into one thing، يعني الاثنين يتلاقيان ويتحولان الى شيء واحد. المصطلح ده طلع في الخمسينيات وهو كان مصطلح في غاية الاهمية واختفى، انه بعض علماء الاجتماع في الغرب ذهبوا الى انه لا يوجد لا مجتمعات لا اشتراكية ولا رأسمالية، وإنما يوجد مجتمعات صناعية اللي أنا بقى بقول عليها مجتمعات علمانية، وإن التقسيمات بتاعة التقسيمات الأيديولوجية دي تقسيمات مفيدة في حينما نتعامل مع بعض جوانب الواقع، لكننا لو تعاملنا مع جانب بعض جوانب الواقع مثلا السياسية كويس، هنلاقي مثلا ان هنا في انتخابات وهنا ما فيش، او ان هنا في طبقة عاملة والقيادة بتاعتها وهنا ما فيش. على المستوى الاقتصادي هنلاقي في اختلافات برضه، لكن لو تجاوزنا بعض الاختلافات على المستويين دول لوصلنا الى ما اسميه الجانب المعرفي، والذي الخصه الان بكلمتين: الكلي والنهائي. الكلي والنهائي بمعنى ان هو بيتوجه لقضية أساسية، وهي قضية الغاية من وجود الإنسان في الكون. لما وجد الإنسان في الكون؟ أي أنها الأسئلة التي تنصرف إلى وجود الإنسان كإنسان وليس كحيوان سياسي ولا حيوان اقتصادي ولا كذا، وحيث أنها تنصرف إلى وجود الإنسان كإنسان فهي تنصرف إلى كليته وإلى نهائية وجوده. هذا هو ما تعنيه كلمة معرفي بالنسبة لي، وقد أكون في طريقي إلى الاستغناء عنها تماما والاكتفاء بكلمة كلي ونهائي. إن بحثنا بقى في النظم التي نشأت في الغرب إما في التشكيل الاشتراكي أو في التشكيل الرأسمالي ونظرنا إليها من هذا المنظور الكلي والنهائي، أي نظرنا إلى الإنسان كإنسان والتحولات التي تطرأ عليه، سنجد أن هناك نموذج واحد كامل، لأن الإنسان في كلتا الحالتين المحصلة النهائية واحدة، أنه يتحول إلى هيمنة البيروقراطية، هيمنة المؤسسات الكبرى، التوجه نحو المنفعة، التوجه نحو اللذة. هنلاقي مثلا ضربت مثلا بالأسرة في عملية الكونفيرجنس دي، هنلاقي تفكك الأسرة، تحول الأسرة من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية، ظهور أشكال جديدة من الأسرة اللي هي زي الوان سينجل الوان بيرنت فاميلي اللي هي الأسرة ذات العائل الواحد. هنلاقي مثلا الامتناع عن الإنجاب، الاتجاه نحو التعايش في كلا المجتمعين، هنلاقي نفس الظواهر، مما يدل على أن المجتمعين رغم الاختلاف الاقتصادي والسياسي المبدئي إلا أنهما مجتمع واحد، وأن حدث خلل تصنيفي أساسي في عمليات تصنيفنا إحنا حينما ركزنا على الاشتراكي والرأسمالي وتركنا هذا. وحتى من الحاجات اللي بدأت أتذكرها أنا بقى إن الأدب الروسي الحداثي لا يختلف على الإطلاق عن الأدب الغربي الحداثي، مما يدل على إن الأديب اللي هو بيتجاوز السياسة والاقتصاد ليصل إلى الإنسان كإنسان أدرك أن المشكلة التي تحيق بالإنسان في كلا المجتمعين واحد. ومن هنا نجد بقى إن مفكري مدرسة فرانكفورت اللي أشرت لهم المرة اللي فاتت وأشرت لبعض الكتب اللي كان حازم قال لي عليها وبصيت عليها، لا يتحدثون إلا عن المجتمع الصناعي، يعني من أسقطوا من مصطلحهم مسألة المجتمع الرأسمالي أو المجتمع الاشتراكي، لأن من وجهة نظر هيربرت ماركوز الإنسان ذو البعد الواحد ده موجود في الاتحاد السوفيتي وموجود في الولايات المتحدة الأمريكية. دي أطروحة في غاية الأهمية، أنا أضفتها للموسوعة النهاردة الصبح، وكان مفروض تيجي في المصطلحات اللي جات لكم في الأول الحقل الدلالي ده هوت، لكن كنت مستني بعض المادة حد يجيبها لي وجات لي امبارح بالليل فأضفتها النهاردة الصبح، حبيت أقول لكم عليها. وإن هو في الواقع مفهوم محوري وما تنفهمش ليه، يعني أنا ما أعرفش بالضبط، لكن أسقط يعني أنا ما كنت في أمريكا في الستينيات كانوا يتكلموا عنه، اللي هو منه ظهرت فكرة نهاية الأيديولوجيا. نهاية الأيديولوجيا طلع من هذا المفهوم إنه الاختلافات الأيديولوجية لا أهمية لها، وبالتالي فلنتجاوز مسألة الأيديولوجيات المتصارعة ونركز على البنية اللي سموها البنية الصناعية البيروقراطية الكامنة اللي أنا بقى بسميها علمانية. وبالطريقة دي يكتسب النموذج شمول أكتر وتركيب أكتر. طيب أنا كنت بقرأ بقى على الكونفيرجنس النهاردة ولقيت إنه في حقيقة هامة جدا، إنه بيتكلموا عن وقت الفراغ سماته في هذا المجتمع الحديث. فمن أهم السمات في الوقت الفراغ في المجتمعات الحديثة إنه الإنسان يقضيها خارج نطاق الأسرة، ودي مسألة جديرة بالاهتمام. ليه؟ لأنه لما ندركها هندرك ظواهر كثيرة أخرى ما احناش فاهمينها. يعني أنا نشأت في جيل أبويا وأمي وأنا كنا بنسمع نفس الأغاني، كنا بنسمع نفس الأغاني، ولذلك مثلا أبويا وأمي كانوا يحبوا أم كلثوم، ودي من الحالات المصرية النادرة، أنا لا أطيق أم كلثوم ومتأسف أرجو أنه ما تسجلش الكلام ده عشان المخابرات ما تسجلش. لكن يعني شوفوا قد ايه ذوق الواحد كان بيتركب داخل الأسرة. اللي حصل بقى دلوقتي لا، ان كل واحد بيقضي وقت الفراغ بتاعه بطريقة مختلفة، كل واحد عنده كاسات، وبالتالي يقول لك دي أغنية شبابية كويس، او دي أغنية أطفال، او لا لا ده حاجات بقى بتاعنا اهو كلاسيكيات. انا ما كنت في امريكا ولادي كانوا بدأوا يدخلوني في الموسيقى الجديدة دي، وكان بعضها اغاني جميلة كنت احبها، بعضها عدمي في جمال معين. يعني في اغنية اسمها Dust in the Wind، تراب في الريح، ان الانسان ما هو الا تراب في الريح، جميلة جدا. فمرة كنت قاعد بغنيها فبعض التلامذة استغربوا قالوا ازاي انت بتغني الاغنية دي، دي أغنية نحن، يعني ما بقتش فاهم ايه الحكاية. يعني عمره ما ترقى لي انه في احتكار للأغاني. لما روحت امريكا اول سنة كنت ايامها لسه مش بحتفل بعيد ميلادي، انا محبش عيد الميلاد خالص، لكن كنا عايز نخرج انا ومراتي فقلنا نخرج نعمل عيد ميلاد. ففي نادي كده في الجامعة على النهر اسمه راريتان، فروحنا وقعدنا. بعد شوية لاحظنا ان كل اللي قاعدين معنا، انا كنت سنة مثلا 23 24 سنة، بصيت لقيت ان حواليا كلهم اصغر مني بكتير، 24 سنة ده يعني صغير قوي. وما كناش فاهمين احنا لسه حضارة الامريكية. خدنا بعضنا ومشينا، وبعدين بسأل ايه الحكاية، قالوا لا لا لا دول ما يروحوش الا الطلبة اللي لسه جايين الجامعة، اما انا الطالب الخريج ففي نوادي تانية. ده كله نتيجة لعملية قضاء أوقات الفراغ خارج الأسرة. يعني شوفوا إزاي الواحد لما عرف حاجة ودخلها جوه النموذج بدأت توصل حاجة. فصارت حاجة بقى تانية مهمة جدا، إنه نتيجة لأن وقت الفراغ الإنسان بيقضيه خارج الأسرة تظهر أشكال غير شرعية لقضاء وقت الفراغ. دي بقى مهمة جدا في حكاية المخدرات، نبدأ نفهم ان ازاي مفيش دولة على وجه الارض قادرة تقف ضد المخدرات. ده بقوله في اطار ايه؟ ان احنا واحنا بنتعامل مع النموذج الاخر، لانه دايما يقولولنا انتم يا جماعة مش عادلين، خليكم متوازنين مع الغرب. انا على فكرة ضد التوازن، انا مع التكامل. بمعنى ايه؟ لما حد يجي يقول لي حرية وان الفرد يبقى معتمد على نفسه، نقول له طيب بس خلي بالك ده بيعني، واقول له بعض الحاجات اللي هنا، ان هو الفرد الحر ده هو اللي بيمارس انسانيته او فرديته خارج الاسره، هو نفسه الفرد اللي بيغير اغانيه، يغير ذوقه، يخضع بقى لتوجيهات مؤسسات اللذه في المجتمع، هو نفسه اللي بيقضي أوقات الفراغ في قنوات غير شرعية ابتداء من الأفلام الإباحية وانتهاء بالمخدرات، هو اللي عامل لنا مشكلة عالمية. كلينتون واقف يقول ان دي أكبر مشكلة هتواجهها الأمم في العشر سنين القادمة. فعلينا ان احنا نشوف النموذج في تكامله، ونعرف الثمن في علاقته بالثمرة. لكن اللي حاصل في عملية تقديم النموذج الغربي لنا انه يبرز الثمرة ويغمغم بالثمن، يعني يقول الثمن عشان يبقى راجل موضوعي عشان ما تقدرش تقفشه. لكن لا لا لا، تعالى نتوقف قليلا ونشوف الثمرة ونشوف علاقتها بالثمن، ونشوف هل فعلا الثمرة دي تستحق الثمن الباهظ ولا لا. وحسب معلوماتي الإحصائية المادية الإجابة لا. كتير من الأساتذة الغربيين اللي قاموا بالعملية ديت، أنا مترجم كتاب اسمه الغرب والعالم لصديق لي اسمه كيفن رايلي، أورد فيه بعض الإحصائيات تدل على إن لو حسبت القيمة الحقيقية لأي مشروع صناعي غربي، ومعنى حقيقية ما يلي: أولا التلوث، الثمن الحقيقي للمواد الخام، لان ما ننساش ان هو قاعد حاجه بتاعت 200 سنه بينهب في العالم الثالث وبياخد مواد خام رخيصه. التلوث بمعنى ايه؟ تراكم ثاني اكسيد الكربون في الجو، منذ الثورة الصناعية. ودي على فكرة مطلب أساسي تلاحظه بعض الدول العالم الثالث، إن هو علشان يعني دلوقتي دول أوروبا والغرب بيقولون ما تصنعوش أحسن تلوث ثقوب الأوزون وكده، فتقدم عضو الوفد الهندي بأن يتحسب تراكم ثاني أكسيد الكربون منذ الثورة الصناعية، ونبدأ بقى نقسم، مش نقسم دلوقتي لا، نشوف تراكم الثورة كده هوت ونصيب كل دولة قديه منذ الثورة الصناعية ونبدأ نقسم دلوقتي. لو ده حصل الغرب يتوقف عن التصنيع فورا. نضيف إلى هذا في الثمن مثلا الحساسية اللي جات للناس، تفتت الأسرة، الفولكلور الذي سقط، ميكنة الإنسان. لو حسبنا كل دهوت هنكتشف إنه المشروع الصناعي قد يكون ثمنه أعلى بكثير من ثمرته. كلامي ده لا يعني إن إحنا نتوقف تماما، لا، بيعني فتح باب الاجتهاد، ودول حاجتين مختلفتين. وإن أدى باب الاجتهاد إلى إن التقدم الصناعي كارثة، أنا لا أرى ضرورة الاستمرار فيه، مش كده ولا إيه؟ يعني هل فيه عقيدة علمانية تقول لابد من التقدم حتى لو أدى بنا إلى السقوط في الهوية؟ ما أعتقدش. يعني العقيدة حتى العلمانية نفسها هي عقيدة السعادة المادية. فدعنا نحسب الثمن المادي ونحول الثمن المعنوي إلى مادي، مش كده ولا إيه؟ يعني مثلا أنا قريت دراستين عن الثمن المعنوي للطلاق في أمريكا وتحويله أيضا إلى ثمن مادي. يعني بدأ بحساب الثمن المادي، يعني حسب مثلا عدد المحامين وقدين دي طاقة إنتاجية كان ممكن توظف حاجات تانية، الوقت اللي بيضيع بين الناس اللي بتطلق، الحالة النفسية. من المعروف انه اول ما الواحد يطلق في امريكا التأمين على السيارة يزيد فورا لانه بيرتكب حوادث اكتر، فحسب ده كمان. حسب بقى حاجة غريبة الشكل، انه ما يسمى بالسكول فانداليزم اللي هو التخريب عن عمد في المدارس اللي يقوم بيه الاطفال، ان حاجة بتاع 80% من الاطفال بيخربوا عن عمد من اسر تصدعت متصدعة، فمعنى ذلك ده يتحسب من ضمن الفاتورة. فطلع ان فاتورة الطلاق في امريكا، والكلام ده كان سنة 75، ما يزيد عن 20 بليون دولار. ده كان فاتورة من ضمن الفواتير اللي اتحسبت بدقة. ده اللي انا بعنيه بمسألة النموذج، مسألة المرجعية، مسألة الحسابات، مسألة فتح باب الاجتهاد وهكذا، انه يبقى عندنا تفتع معين. وده الهدف من الكورس النهاردة ومبارح وأول مبارح وبكرة وكده، وبعتقد يجب أن يكون هو هدف الفكر العربي والإسلامي الحديث، إن إحنا نزيد أنفسنا ثقة ونفتح باب الاجتهاد بخصوص أنفسنا وبخصوص الآخر، ويبقى عندنا الثقة الكافية إن إحنا ممكن نعمل مدن جديدة تمنها مش مرتفع، تتمتع بقدر من التكنولوجيا الإنسانية النظيفة، إن حرية الاختيار مطروحة زي ما الاجتهاد مطروح، في حرية الاختيار مطروحة، وإننا يمكن أن نفعل، يمكن أن نؤسس مجتمعات جديدة بأشكال جديدة. لأنه إن لم نؤمن بهذا على فكرة سنصاب بالسوداوية الفظيعة، هنبقى عاملين زي الشخصيات بتاعت الأدب الحداثي اللي مثلا تبص للراجل من دول يصحى الصبح يلاقي نفسه صرصار مثلا، أو يبص يلاقي نفسه في السجن لسبب مش معروف، ويتقدم لمحكمة وهو ما بيشوفش القضاء، ويقضي طول حياته مثلا عايز يدخل قلعة ممنوع انه يدخلها وهو مش عارف هو يدخلها ليه، او مثلا زي waiting for Godot اللي هي شخصية اساسية قاعدة كده هو جوه براميل زبالة ولا مؤاخذة يعني وهكذا. يعني عارف ده هو النهاية، ان احنا لو نؤمن بانه لا جدوى من الاجتهاد، وان احنا حتى لو اتينا بحلول لا يمكن تنفيذها، لو وصلنا الى هذا يبقى سقطنا في برميل الزباله زي شخصيات الادب الحداثي. دي بعض الافكار اللي جات لي النهارده قبل ما اجي. اذا كان في اسئله قبل ما ابتدي بقى في علمنه الرؤيه ممكن اسمعها، او ممكن ابتدي ونرجي الأسئلة إلى ما بعد الصلاة على حسب ما يتراءى لكم. يعني هل في أسئلة عاجلة؟ طيب في عاجلة هنا هون. لا لا، ليه؟ لأنه المعرفي مش إيماني، المعرفي أسلوب في التحليل، يعني بمعنى أنه هو ممكن يبقى يعني لا، دي أداة تحليلية. أداة تحليلية برضه. لا، الأداة التحليلية بطبيعتها مش معنى حكم عليه إن هو، بس كلمة يقيني بتعني حق أو باطل. لا، يقيني بتعني إيمان كامل، مش كده ولا إيه؟ هي يعني مش بمعنى بتتعرض للممارسة أو نعم. فيها يعني بتتعرض للممارسة أو فيها قدر من الحيوية، يعني ليها مش فلسفية بحتة، يعني مش مش مش يقيني بتعني إيمان كامل، اما كلي ونهائي بتصف آلة، زي ما نقول ايديولوجي، ممكن تبقى ايديولوجية يقينية او غير يقينية. فمعرفي ايضا هنا بقول ده خطاب تحليلي لا يكتفي بالسطح السياسي او المستوى الاقتصادي، وانما يصل الى الغايات النهائية للانسان والى الاسئلة الكلية الخاصة بالهدف من الوجود وهكذا. ايوه يعني التوليد الصغير انه ممكن ما تبقاش فيه عقليه نقديه في التوصيل، يعني مش زي ما يقول ان كل المجتمعات الصناعيه تتصل الى القانون الحتمي للاوليجاركيه، في الاخر البيروقراطيه مع التكنولوجيا بتنتصر تتحول لاوليجاركيه. هو هنا بيوصل لكنه بيدعو الى التحليل عن طريق هذه الالات الجرائيه، وبيدعو الى ترشيد المجتمع في هذه الصيغه، يعني بيدعو الى الاعتراف بالنيتشيه. لا لا، مش بالضروره على فكره، ليس بالضروره، لا يعني هم ناس في في في ورطه حقيقيه، بدرجة ان هو بيستوعب ان ما هو قائم لا يوجد بديل ليه مثلا. لا لا لا، يعني الاحساس المأساوي بطبيعته على فكرة احساس منفتح، ومش ضروري ننمط الناس كلها هذا التنميط الشديد، لان فعلا بتوع مدرسة فرانكفورت زي ذيبل عندهم احساس بالمأساة، ما عندوش مخرج لانه ما عندوش ايمان ديني، لكن ما بيسقطش في العدمية ولا يسقط في الوحيدية ابدا. طب والتساؤل الثاني، يعني بمعنى كده ان ممكن يبقى فيه تنظير جمالي للحاله الماساويه، يعني زي لوكاش مثلا او كده في وعلى فكره معظم المفكرين العلمانيين ذوي الضمير بيستخدموا العمل الفني بديل للايمان الديني، وعن طريق استخدام العمل الفني كنموذج يبدا ينقض المجتمع البرجوازي والمجتمع العلماني وهكذا. يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، دي اشكاليه اساسيه انه عايز يحقق تجاوز، شايف ان اللي حواليه عدم يبعث على الاشمئزاز، لكن ما عندوش ايمان ديني، فيبحث على ارضيه فلسفيه ما يقف عليه. بعضهم يقول لك الطبيعه البشريه او تطلع الانسان الازلي نحو الكمال، بعضهم ياخذ العمل الفني باعتبار انه ده عمل انتجته يد الانسان، ويقول ان هذا التناسق اللي في العمل الفني هو النموذج بتاعي، وإن الإنسان في المجتمع ضروري يعيد تنظيم نفسه زي ما الفنان نسق العمل الفني، بمعنى أن المعيار الجمالي يصبح معيارا أخلاقيا، والجميل يصبح هو الخير، والقبيح يصبح هو الشرير. ده اتجاه عام في الحضارة الغربية، وبدأت ألاحظه بين بعض العلمانيين المصريين الشرفاء اللي هم رافضين يسقطهم في يعني هوة المادة والتقبل والإذعان الكامل للنظام العالمي الجديد، للبيع والشراء، لعقلية البقالين، يعني عندهم حالة اشمئزاز شديدة من ده، لكن ما هوش قادر يدخل الإيمان الديني، فبيقف على أرضية ما يسمى بالجمالي. ودي على فكرة دايما بلاحظها إنها آخر مرحلة في الفكر العلماني النقدي الرافض للعلمانية. بعد كده بقى يا إما المفكر يسقط في العدمية والتشيع ويروح بقى للسفارة الأمريكية يقبض، أو يقول لا إله إلا الله. طيب هنجي لك يا فاطمة بعد السؤال. خطورة معنوية للنموذج العلماني إلى خطورة مادية، او الى يعني الى حسابات ماديه بلغه العلمانيين حتى يمكن التواصل معهم نعم. بس هنا مش في خطوره ان احنا كده ممكن نجرئ الى ان احنا يبقى مطلوب مننا نثبت ايجابيه النموذج المتجاوز او النموذج اللي هو غير اللا علماني من خلال برضو ارقام ماديه، فكده كاننا هنجرئ ان احنا نلعب على ارضهم. لا لا مش بالضروري، يعني دائما اي دعوه ودي حاجه لازم ندركها بتمر مرحلتين، الجانب التفكيكي والجانب التركيبي. عارف ازاي؟ فده الجانب التفكيكي، انك انت عايز تقود النموذج الاخر ولا يمكن ان تقوده الا من داخله. عارف ازاي؟ ده الجانب التفكيكي اللي انا بتكلم عنه. الجانب التركيبي ان هو بعد ما تفكك النموذج الاخر وتقوده من الداخل وتثبت له ان البحث عن السعاده الماديه داخل الحدود الزمنيه وحسب يؤدي الى هذا الدمار، وصلنا الى قبول الغيب. سعر نظر قبول الغيب ممكن تتحدث لغتك بقى اللي هي لغه التركيب، ودي مساله اساسيه على فكره، في ضروري تكون اساسيه في الدعوه الاسلاميه الان. انه بشوف ان الدعوه الاسلاميه دايما تبدا بالتركيب والدعوه وعظمه الاسلام وكده، فالتاني بيقفل على طول. في الواقع يعني كتير جدا لما بدخل في حوار مع بعض الاخوه العلمانيين بلاحظ انهم بيحاولوا يجروني الى هذا في البدايه، علشان معنى ذلك بيقفلوا باب الحوار بيني وبينهم. بقول لا، خلينا احنا نتكلم باللغه بتاعتكم الاول، تعال نتكلم بلغه الارقام، بلغه السببيه الواضحه بالثمرات الماديه وكده. سيبونا احنا الغيب، احنا متخلفين بدون غيب، سيبونا دلوقتي خلينا نتكلم بلغتكم لحد اما نقوده تماما. وصلنا الى ان النموذج المادي غير ناجح، وهو غير ناجح لان داخل الانسان ما يتجاوز الماده، اذا وصلنا الى حتميه الميتافيزيقا. ونبدا نتكلم. ايوه يا فاطمه، علي صوتك الله يخليكي. برضه في النهايه نسبي، لان الجمال في حد ذاته مساله نسبيه، يعني هو في اخر الامر ما يراها الاخرون جميل قد لا اراه جميل، وبالتالي فمفيش معيار ممكن نتفق عليه. اعتقد ان المساله اللي هي بقى تالي ذلك هي مساله انه القبيح احيانا يتم تجميله، يعني مرحله تجميل القبح، وده بيظهر في نماذج كثيره بتروج دلوقتي حاليا زي مساله سلاحف النينجا والحاجات اللي زي دي، يعني هي دي في حاجتها قبيحه لكن بيلصقوا فيها صفات معينه بتخليها جميله. فهنا المساله ان الاخلاقيه هنا نسبيه جدا والجماليه نسبيه جدا، فهي ساقطه مساله انهم يعتمدوا على الجمال كمعيار. طبعا لو اكثر من كده، انا بعتقد انه حتى لو قيل بالجماليه مطلقه زي التناسق، ها التناسق ليس الخير، بمعنى ان انا ممكن ارتكب جريمه متناسقه جدا منظمه بيرفكت. فمن الناحيه الجماليه يعني اجيب واحد صاحبي ونعمل له عشاء ويكون الذوق مظبوط والزهور محطوطه والشموع والنوع النبيت المظبوط والموسيقى الكلاسيك مثلا نبتدي بيها، بعدين بعد كده مثلا واحد يلعب كونشيرتو وساعد بقى ما بنديله النبيت اللي فيه السم، ها نوصل الكريشندو بتاع الكونشيرتو، يعني مش ممكن يكون اجمل من كده. لكن في نهايه الامر هي جريمه القتل. ايه يا استاذ مونجر؟ مش موافقه؟ انا جميله مش كده؟ يعني تبقى المداخليه توصفها بدقه شديده حاجه ما تطمنش. لا لان كنت بفكر فعلا يعني في حاجات من هذا القبيل في وقت من الاوقات، بمعنى ايه؟ اتامل فيها طبعا بعمق، لانه يعني ما انا في وقت من الاوقات كنت بحاول ادور على الارضيه ديت، بسأل نفسي هل الفن ينفع؟ ونبدأ نشوف ونبدأ نطلع على الأدب فنلاقي إنه لا، إنه في لحظات في منتهى الجمال ومنتهى الشر. وعلى كل إن الأفعى هي من أجمل المخلوقات على الإطلاق، يعني الأفعى ولذلك لها قدرة سحرية غير عادية. بس لحظة بقوا فلاسفة. هي بتقول ان القيم الفنية بتبقى نسبية، وفي حد ذاته لو قلنا الفن زي الحقيقة، انا ليه تحافظ على كلمة نسبية بس، نقول مبهمة، نسبية يعني أحيانا تدعو إلى التسطيح، يعني ممكن في الآخر تصل إلى العلمانية. لكن الفن ممكن نقوله زي الحقيقة، زي حدك نختار لفظ بس مبهم ما نقبلش بيه الحقيقة الكلام. لا بس لا، القيمة الجمالية قيمة نسبية، يعني دي مسألة لا جدال فيها، بمعنى أنه ضربة النينجا لا ابتداء من منتصف القرن العشرين، تلاقي مثلا مع ظهور البيتلز، ها يعني كلمة بيتلز تطلع ايه؟ اخي نفس عمر ما كان في فرقة موسيقية قبل ده كانت تسمي نفسها كده، كان يسموا مثلا الثلاثة ذا دريمرز الحالمون حاجات من هذا القبيل، طلع دول وسموا البيتلز. بعد منها بقى تلاقي ريزرز الامواس اللي مش عارف ايه الحاجات من هذا القبيل، ها وبعدين في نهاية الامر النينجا ان الطفل يا جمال دراكيولا او دراكيولا مثلا قمة الجمال ده ايه؟ يمتص دماء ضحاياه، ده قمة الحب الرومانتيكي. يعني بشبه اصلا ان الفن مثلا زي الحقيقة زي الاخلاق مثلا، ما مش عايز افرق بينهم، انا عايز اقول هو في مطلق بس في فرق في فرق اه بس انا ريت حافظ على كلمة نسبي نقول مبهم احسن. لا بس هو نسبي يستمد اطلاقه من نظام اخر، لانه لو كان يحوي المطلق داخله يبقى كلام العلمانيين صح انه يصلح كارضيه يصلح كمرجعيه، لكنه لا يصلح. وديت الاشكاليه الكبرى بتاعه اللي يقول لك فنطلق الابداع الفني. طيب لو اطلقنا الابداع الفني وعملنا عمل فني يحض على اكل الاطفال، ان لحم الاطفال كويس قوي في الفطار، يعني فكره ده ثيم اساسي دلوقتي في الادب ما بعد الحداثي، مساله الاكل دي الواحد ياكل الاخرين. ما يعني انا شفت كذا فيلم في الواقع ما قدرتش اشوف واحد منهم، ما قالتي اللي طبعا انا ما بحبش لحم البشر جنرال سبيكينج. لابو ايه ده فيلم كان واخد 600 جايزه وحاجات من هذا القبيل، يعني في حاجات ممكن لو اقولها تسبب لكم الاشمئزاز الشديد، لكن ممكن تقولوها في الموسوعة كده في أوقات الفراغ. طيب نيجي لعلمانة الرؤية. بس دكتور سيف بس أحاول أسأل عن مش عارف مثلا المسألة الخاصة بعملية التفكيك والتركيب. لأنه دي أنا شايف أنه أحيانا لما الواحد بيقتصر في خطابه لدى جمهور الخطاب على عملية التفكيك اللي هو بتبقى شكلها كده بتنصب على نقد أفكار الغرب مباشرة، يعني إن دي أحيانا يعني بتخلق مزاج نفسي لدى الإنسان المسلم بأنه يرتاح يعني أو يساهم في ما يسمى، يعني بيبقى مبسوط وهو بيسب الغرب بشكل من الأشكال. فالمزاج النفسي ده بيشعره بنوع من يعني من التشفي نظرا لانه هو في مرحله تاريخيه استعمره او شيء من هذا القبيل، وقد يقتصر يعني المخاطب قد يقتصر على هذا الشعور ويعتبره جيد جدا، وبعد كده بينتقل على طول بيعتبر نفسه انه البديل للفكر الغربي دون ان يمارس فعل البديل الفعل الأصيل. فهل ده معناه أنه في لما الواحد يجي يتحدث مع جمهور الخطاب عليه أن يتحدث بالأمرين معا ويتلازمان اللي هو التفكيك والتركيب في آن، بحيث أنه لا يتسرب إلى ذهن الإنسان المسلم بأنه يعني يستريح حينما يرى أن الغرب له تقدم وهناك أيضا ثمن فادح لهذا التقدم، لكن ده هو متخلف ومغرق في التخلف والوهن. فأنا أظن إن راحة الإنسان المسلم مسألة أساسية، لأنه ما تنساش الإنسان المسلم خايف. يعني هم نجحهم في تخويفنا القرنين الماضيين، يعني دي مسألة إنه فعلا لو عملية التفكيك تؤدي إلى أن الإنسان المسلم يكتسب ثقة في نفسه، دي مسألة أساسية في الواقع. ضروري تكون استراتيجية إن إحنا نخلي الإنسان المسلم يكتسب ثقة في نفسه تجاه هذا الشيء اللي كل الإعلام حواليه بيقول له ده أعظم شيء، ولما يبقى وحش برضو أعظم شيء. ف فدي مسألة نمرة واحد. نمرة اتنين، عملية التفكيك اللي بطرحها خلي بالكم عملية فكرية معقدة جدا. نعم. وتتطلب إعداد ضخم، بمعنى إن هو التفكيك اللي بطرحه هو عكس عملية سب الغرب. الواقع دي مشكلة. نعم. إنه اختزل الغرب في إن هو تم هو واخده كله مننا وحاجات من هذا القبيل وإنه منحل ومش عارف إيه. وطول الوقت هنا بقول سيبكم من التقييم، خلينا نوصف بطريقة تركيبية شوية، طريقة نقدية. العملية السب ما هياش نابعة من فكر ومن كد أو تعب. إلى جانب هذا على فكرة أزعم إن التفكيك الحقيقي هيبقى نابع أيضا ضروري من رؤية تركيبية، بمعنى إن الواحد مش ممكن يفكك إلا إذا كان عنده بديل في مخه، ولأن هو عنده بديل في مخه نقطة مرجعية صامتة في الحالة دي مش عايز يفصح عنها، كاملة. أيوة كاملة. هو بيقدر يفكك، يقدر يقول طيب على فكرة أنت بتتكلم عن المعمار الجميل ده بتاعك اللي هو زي مدينة نصر عملي، مش كده؟ أنت في ذهنك حاجة أنه غير العملي ممكن يكون أهم وأجمل وأعظم وأكثر جدوى للإنسان، وأن ما ينفع الناس ليس بالضرورة المادة وإنما أشياء أخرى. عندك مفهوم المنفعة مختلف خالص لكن مش عايز تفصح عنه، فتيجي تقول له الحوائط الملساء دي أنت شايف أنها جيدة لكن إحنا شايفين أنها على فكرة بتسبب اغتراب عند الإنسان، بتسبب تفتت للأسرة، بتسبب عدم انتماء، بتسبب الإنسان ينظر إلى بيته كما لو كان سلعة وإن ثمن ده مرتفع جدا على وهكذا. تبص تلاقي إيه قمنا بالتفكيك، لكن لا يمكن أن أنا أذكر كل الحاجات دي إلا وأنا في ذهني معمار تكافلي. القيمة الأساسية فيه ليست المنفعة، ليست أنك أنت ستستطيع أن تبيع المنزل بعد ذلك. الهدف منه تنمية تعميق الانتماء، وأنك أنت لما هتسكن مش هتعزل بعد كده، وأنك أنت لما هتسكن هتسكن كأسرة تمارس إنسانيتها فمحتاجة لساحة، وهكذا وهكذا. فالنموذج ضروري يكون هناك التركيبي حتى يمكن أن تقوم بعملية التفكيك. لكن المشكلة بقى انك انت لو طرحت النموذج على طول هو هيدخل معاك في حوار بخصوص النموذج بتاعك مباشرة، وده مش جيد لان انت عايز الاول تحطمه من الداخل وده اقوى بكتير. نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، انا ازعم ايضا النموذج بتاعنا لم يكتمل بعد بما فيه كفاية، يعني لا يزال الجهد التركيبي في حالة النموذج الاسلامي لم يتم فيه كفاية. يعني الدكتور نصر عارف لما بيتكلم انه مش عارف كل ما كتب عن علم السياسة الإسلامي بيستخدم 6 مصادر أساسية إسلامية، بينما في أظن حسب 180 ولا 100 مرجع إسلامي ما حدش قراه، واللي حصل ان هم 6 دول اتقروا ويتداولوا. ونفس الشيء بالنسبة للمعمار، يعني الدكتور أحمد عبد الطاهر عثمان في الورقة بتاعته اللي قراها في التحيز بيقول انه في مخطوطات فقهية عديدة جدا في العمارة الإسلامية ما حدش اطلع عليها. وبالفعل أنا بروح أسأل كتير من أصدقائي المعماريين الإسلاميين مش العلمانيين، هل قرأتم كذا أو كذا أو كذا؟ والرد دايما بالنفي. فالعملية التركيبية لم تتم بما فيه كفاية. شوفوا مثلا الفلسفة الإسلامية وكده مين اللي أراها ومين درسها ومين كذا بجهد. هتبص لو واحد زي اسمه عاطف العراقي، مش عارف مين، حسن الحنفي، يعني عندهم اجتهادات بتاعتهم، لكن غير اجتهادات واحد واقف في أرضية إسلامية وبيبص. لا يسميها احنا توليد معرفة إسلامية، لا يعني او بيسموها أسلمة المعرفة، وانا ما بحبش الكلمة دي خالص. يعني أسلمة المعرفة هي الجانب التكثيف، الجانب التركيبي، والجانب التفكيك جزء منها باعتبار انها مش ممكن الواحد يقوم بيها الا من خلال الوقوف على ارضيه. الى جانب دي حاجه مهمه بقى على فكره، انه التفكيك ايضا مش موجه للعلمانيين بس، موجه للاسلاميين ايضا. يعني كتير جدا من الاسلاميين متبنيين عناصر كثيره من النموذج العلماني دون ان يدروا. فعمليه التفكيك دي في الواقع تشملهم وتنبههم وهتطلق ابداعهم اكتر في مجالات تصورهم انها مفروغ فيها، منها ان المدن تنشأ هكذا فيها اشارات مرور وشوارع تعوت وعربيات تخبط في بعض وحاجات منها بس. اما انه يبقى نقول لك لا، في مدن مقسمه الى وحدات فيها جيرة وبيربطها مواصلات عامة، وإنه مش ضروري إن يبقى مسألة نقل. يعني أنا لما رحت طهران لقيت الحكومة الإسلامية هناك دايخة مع طهران، عمالة بتكبر، فعايزين يعملوا مترو، والانتقال من جانب طهران للآخر بياخد ساعات، عمره ما تراءى لهم إنه يبتدي من جديد، وإنه يسقط مثلا فكرة سلطة مركزية في المدينة، وإنه يبدأ يعمل مراكز محلية، مدينة أصغر تتحول إلى مدن أصغر، تربطها نظام وصلات عامة، بحيث إنه بدل ما كنا في طهران بنقعد بالساعات في الشوارع. طبعا إذا رحنا ليجوس حدث ولا حرج. يعني أنا لما جيت أروح من الفندق للمطار قالوا لي الأكل اللي تاخده معاك ومش عارف إيه وحاجات تنام بيها وكذا، إن طلع إنه بتاخد مننا يوم. أنا بقيتش مصدق، كنت فاكر إن حد بيهرج، لكن طلع مظبوط إنه بنطلع الصبح الساعة 7 نوصل على بالليل الساعة 8 المطار. وبالتالي بقى انتشر حاجة ظريفة، قرصنة الناس جوه العربيات، فممكن واحد يفتح عربية ويخطف ويجري وهكذا. يعني بقت يعني مواقف جديدة جدا. خلاص كويس أوي، نبدأ بقى في علمنة الرؤية. في أول شكل من أشكال العلمنة هو ما أسميه علمنة الإله. إزاي؟ أول شكل يتجلى الخالق في الطبيعة، قد يتجاوزها لكن ده في صفحة 24. هنقول إن علمنة الإله في علاقته بالطبيعة وعلاقته بالإنسان إنه تبدأ عملية كمون، بدل ما الإله يبقى متجاوز ومنزه يبقى ممكن بقى أولى مراحل الكمون إن الإله يبقى كامل في الطبيعة ومتجاوز لها في ذات الوقت. دي بسميها مرحلة شحوب الإله. لكن ممكن بقى الكمون يزداد بحيث إنه الطبيعة هي تبقى الإله والإنسان يبقى هو الإله. دي دخلنا بقى في مرحلة جديدة اللي هو سماها نيتشه مرحلة موت الإله. لما بيحل هذا الحلول الكامل بتبقى قوانين الطبيعة هي الله، تبقى حتمية التاريخية هي الله، الطبقة العاملة تبقى هي الله، لأنه الإله كامل فيها، الزعيم هو الإله. دولة، الدولة طبعا أهم الأشياء. علمنة الطبيعة بتاخد نفس الشكل بس من منظور بقى الطبيعة، إنه واحدة من اثنين، يا إما الإله يتم يتجاوز إلى أن يصبح معطلا تماما وتبقى الطبيعة تسير حسب قوانينها المستقلة عن التدخل الإلهي، أو إن الإله كما قلنا يحل في الطبيعة بحيث إن قوانين الطبيعة هي تبقى الإله نفسها. أهم ما يحدث في عملية الحلول ديت من الناحية الفلسفية أنه حينما يحل الإله في الطبيعة وفي الإنسان، الكون كله بيبقى مكون من مادة واحدة، أي سقوط في الواحدية. جوهر الرؤية التوحيدية والمرجعية المتجاوزة الثنائية، ثنائية تكاملية لكنها ثنائية، أن الخالق لا يتوحد مع مخلوقاته، أن الخالق ليس باطنا في مخلوقاته، أن الخالق ليس كاملا في مخلوقاته، أنه مهما اقترب منها فهو أقرب إلينا من حبل الوريد، يظل ليس كمثله شيء. دي بعتقد هو جوهر الإبستيمولوجيا الإسلامية، الرؤية المعرفية الإسلامية، أن الله مهما اقترب بيظل متجاوز ليس كمثله شيء، اللي هو القرآن عبر عنها في عبارة قاب قوسين أو أدنى، يعني خير البشر وخير المرسلين وآخر المرسلين اقترب لكن لم يلتحق. ولذلك عبارات زي الوصول وحاجات من هذا القبيل اللي هي موجودة في المصطلح الصوفي إن لم تؤخذ بشكل مجازي تماما تبقى كفر. كفر يجب أن ندرك أنها كأن كأن طول الوقت نفتكر كلمة كأن. كأن الإنسان قد وصل، كأنه شاهد وجه الله، كأنه كذا، كأنه كذا، كأنه كذا. إن أسقطنا كأن اللي بيعادلها معرفيا قاب قوسين أو أدنى، إن أسقطناها هذا حصل الحلول الكامل، حصل التوحد الكامل، أصبحت الطبيعة هي الله، أصبح الإنسان هو الله. وهذه هي علمنة الطبيعة وعلمنة الإله. حلول الله في الطبيعة بينتج عنه طبعا أن الإنسان يصبح ليس له أهمية على الإطلاق، لأنه موضع الكمون بتصبح الطبيعة وليس الإنسان. علمنة الإنسان برضو هي نفس الشيء، بنبدأ في المنظومة الإنسانية الهيومانية بإعلان إما اختفاء الله أو تهميشه، وأن هناك في الدنيا ما يخفي لفهمها ومعرفتها اللي هي عبرنا عنها فيما قبل، إنما هي الحياة الدنيا. وإن الإنسان بعقله ممكن يعرف كل ما يلزم، وبناء على هذه المعرفة أن يؤسس منظومات أخلاقية تستند إلى هذه المعرفة. هي معرفة بالضرورة غير يقينية، ضروري تكون غير يقينية لكنها تكفي. ومن هنا يصبح الإنسان مقياس كل شيء، ومن هنا تصبح كل الأمور نسبية. لكن الطريف في هذا، وفاكرين النمط اللي اكتشفناه، التمركز حول الذات الذي يؤدي حول الموضوع، إن أصبحت كل الأمور نسبية فقد الإنسان مركزيته على الفور، أصبح متساويا بالأشياء. وده المرحلة الثانية في علمنة الإنسان. وبعتقد وده في سبتمبر هندرسه إن شاء الله إن أعطانا الله طول العمر، طول العمر، إنه تاريخ الفلسفة الغربية منذ عصر النهضة هو محاولة لحل هذه الإشكالية. إنه حصل تمركز حول الذات يؤدي إلى السقوط في الموضوع، فكيف نحمي هذا؟ كيف نؤسس نظما معرفية علمانية لا تحتاج إلى غير الإنسان مكتفي بذاته لكنه لا يسقط في هوة الموضوع؟ لأنه بيلاحظ أنه طول الوقت بتظهر منظومات فلسفية زي هوبز، زي نيوتن، زي ماكيافيلي، زي علوم النفس السلوكية، زي بافلوف، زي الوضعية، زي التجريبية، كلها تنظر للإنسان، زي فرويد، زي ماركس، تنظر الإنسان بهدف تحطيمه كمقولة مستقلة عن الطبيعة. يعني فرويد بيعملوا ايه بالظبط؟ انه بينظر للانسان ويصفه فيقول ان في داخله لاوعي وهو لا يتحكم في هذا اللاوعي، ان دوافعه الكامنه المظلمه داخله هي التي تحرك سلوكه وهو لا يفهم هذا السلوك نفسه، هو لا يدري من امره شيئا ولا يملك من امره شيئا. فزي ما انتم شايفين مقوله الانسان هنا ككائن مستقل عن الطبيعه حر متميز عنها، مهمة هؤلاء المفكرين هي تحطمها. ولذلك المؤرخ يوفد هو أستاذ فلسفة في إسرائيل سماها الاستنارة المظلمة Dark Enlightenment، إن مهمة الفلاسفة دولت هو إن هم يحطموا الإنسان، وإن الاستنارة هنا إنهم بيفهموا الإنسان إنك أنت ولا حاجة طز. دي في قصة رواية، إحدى روايات نجيب محفوظ، وشخص وصل العدمية كان هو وفدي أظن، و يعني خلاص بطل كفاح، فكان قاعد بيشرب خمارة كده، فجه سأله قال له إيه رأيك في السياسة؟ قال له طز. إيه رأيك في العلاقة مع إنجلترا؟ قال له طز. إيه رأيك في المفاوضات؟ قال له طز. فطز هنا أصبحت هي رده على كل الأمور لأنه تم تفكيكه تماما. دولت هم دعاة الاستنارة المظلمة. فالواقع بقى أنا أزعم إن حتى الاستنارة المنيرة هي مظلمة دون أن تدري، إن يوم ما الفكر التحديثي الاستناري العلماني همش الله وأسقطه، أصبحت استنارة مظلمة، لأنه أصبح من الحتمي تفكيك الإنسان من منظور المادة، ما فيش مرجعية أخرى. أسقطنا المرجعية المتجاوزة، لم يبقى إلا المرجعية المادية الكامنة. إذن أي نظام تفسيري لابد وأن يكون منطلقا من المرجعية المادية الكامنة، أي أن أي نظام تفسيري علماني هو في جوهره نظام تفكيكي ما بعد الحداثي شاء أم أبى. ومن هنا بقى يصبح من الأجدى دراسة دعاة الاستنارة المظلمة، وأن ننسى تماما دعاة الرومانسية وكده، أن الماركيز دي سعد أكثر صدقا من دعاة الرومانسية، أن هومز أكثر صدقا من لوك ومن غيره، وهكذا. دول هم أدركهم الحقيقة أنه في غياب الله الإنسان ذئب، دوافع الذئاب أنه حيوان أعجم، أن كله ظلام، وهكذا. نتيجة بقى لعلمنة الإنسان وغياب الإنسان كمرجعية، لأنه إذا تم تفكيك الإنسان بتنتهي الغائية الإنسانية، بمعنى أنه إذا كان الإنسان مركز الكون فسنؤسس دولة لخدمة الإنسان، ونؤسس مجتمع لخدمة الإنسان، ونعمل سوق لخدمة الإنسان، ونعمل سرك لخدمة الإنسان، وهكذا كله لخدمة الإنسان. لكن إن غابت المرجعية الإنسانية استقلت كل النشاطات الإنسانية عن أي مرجعية، وأصبحت هي نفسها مرجعية ربح، فهعمل سوق من أجل الربح، فالنشاط الاقتصادي الغاية منه اقتصادية، والنشاط السياسي الغاية منه سياسية، النشاط اللذوي النشاط الهدف منه اللذة، كل شيء يصبح مرجعية ذاته، ويحكم عليه مش بمقاييس إنسانية، وإنما بمقاييس مستمدة منه هو شخصيا. وده اللي احنا درسناه، اللي زي مثلا ايه الجريمة الكاملة. في الجريمة الكاملة بنعمل ايه؟ انه نشاط الجريمة في حد ذاته نشاط مكتفي بذاته، وان اللي بيعمل جريمة كاملة بيستخدم معايير إجرامية، ومن منظور المعايير الإجرامية ديت هو إنسان كامل، مجرم كامل، وإنه في كونه مجرما كاملا فقد حقق الغاية من الوجود. زي بالضبط لما يجي واحد يتاجر خاضع تماما لقوانين العرض والطلب، هنا النشاط الاقتصادي بنستخدم له معايير اقتصادية محضة، فإن حقق الربح الاقتصادي بغض النظر عن أي غائيات إنسانية أو أخلاقية أو دينية فهو نشاط ناجح. خلي بالكم من الثلاثة دول، دينية أخلاقية إنسانية، دول مختلفين لكن أنا بجد أنهم واحد، لأنه العلمانيين يوافقهم بحتة غائيات دينية، يقول لك آه مش عايزين، عند أخلاقية بعضهم قلبه جامد يقول لك آه مش عايزين، عند إنسانية ديت 90% منهم يتساقط تماما. وبالتالي ضروري التركيز عليها، أنه علمنة الإنسان بتعني إسقاط مركزيته، إسقاط مكانته، لأنه مش مستخلف، محدش يوجع دماغه، وأنه أسقطت الغائية والمرجعية الإنسانية المتجاوزة، أصبح كل نشاط غاية في حد ذاته يحكم عليه من منظور مقاييسه الشخصية. وهو ده على فكرة لما يقول لك الإبداع الفني نهاية في حد ذاته، أما يدفعوا عن الإبداع الفني بيدفعوا عنه دون أن يدروا، دون أي غائية لا دينية ولا أخلاقية، والأهم من ده ولا إنسانية. دي مسألة أساسية، ومسألة استخدام البعد الإنساني ده في عملية التفكيك أساسية، لأن هي دي الوحيدة اللي هو بدأ مشروعه المعرفي باسمها. يعني هو بدأ مشروعه العلماني باسم الإنسان، الدفاع عن الإنسان. فأنا يعني هدف الدعوي بقى على فكرة هو أن نستعيد مقولة الإنسان للدين مرة أخرى، نبين لهم أن من نسى الله قد نسى الإنسان، أي نسى نفسه. دي مسألة أساسية. طبعا الدولة اللي أشار لها الدكتور سيف برضه هي من أهم الأشكال، لأنه إذا أصبح النشاط السياسي مرجعية ذاته فهننجح نحكم على الدولة إنها مرجعية ذاتها. هل حققت أهدافها اللي حددتها نفسها ولا لا؟ إن كان يبقى مظبوط. فإن مثلا كانت أحد الأهداف إبادة كل الشعوب المجاورة يبقى مظبوط. لا يمكن اللجوء إلى أي مقاييس مرة تانية دينية أو أخلاقية أو إنسانية. على فكرة دلوقتي وأنا ببص في أمريكا ما كنت بقوم بتقديم محاضرات عن الصراع العربي الإسرائيلي يبقى مظبوط. فإن مثلا كانت أحد الأهداف إبادة كل الشعوب المجاورة يبقى مظبوط. لا يمكن اللجوء إلى أي مقاييس مرة تانية دينية أو أخلاقية أو إنسانية. على فكرة دلوقتي وأنا ببص في أمريكا ما كنت بقوم بتقديم محاضرات عن الصراع العربي الإسرائيلي من غير ما أخد بالي، أما كانوا ييجوا يقولوا لا إسرائيل كسبت وضروري تعترفوا بيها بقى، يعني nothing succeeds like success، مفيش حاجة تنجح زي النجاح، يعني إن هو النجاح مرجعية ذاته بدون أي مرجعية برضو أخلاقية دينية إنسانية. فكنت لما أزهق بقى من الجمهور يكون فاشي وصهيوني نقول لهم فعلا أنا شايف المنطق بتاعكم سليم، بس هطلب منكم حاجة بسيطة إنكم أنتوا كمان بقى إيه تعترفهم إن هتلر نجح، هو كمان نجح في القضاء على 6 مليون، وإن الأطفال اللي اتقتلوا دي كلها باعتبروا إنه نجح في قتلها وبكفاءة شديدة مستخدمهم كويس جدا وأجرى عليهم تجارب علمية مبهرة وإلخ عليكم إنكم تقبلوه بقى وتنسم كده، هو أنا كمان حنسى تاريخي وماضية وشرفي وكل شيء، كل الحاجات الراكدة الآسنة دي حنساها وتعامل مع الحقيقة المادية المبهرة اللي هي النجاح. عليكم أيضا أن تتعاملوا مع النجاح النازي، ومحدش يقول لي إن النفس البشرية مطلقة، لأن الكلام المطلق ده للمتخلفين أمثالي فقط، أنا اللي أتكلم عن المطلق، أنتم لا تتحدثون إلا عن النسبي، وهذه النسبية تتبدى في عبارة لا ينجح مثل النجاح، أي أن النجاح هو المعيار الأساسي اللي هو إرادة القوة اللي هو نيتشه اللي هو بعتقد إن هو أهم فيلسوف علماني على الإطلاق. والنهاردة أعدت كتابة المدخل كله في الموسوعة رح أدرسه معاكم إن شاء الله، لأنه كل شيء في الغرب الآن له البدايات بتاعته في نيتشه، بما في ذلك فكرة العمل الجمالي كمعيار نهائي للحكم على الواقع. بس هو عنده يتميز نيتشه انه قلبه جامد، يعني فعلا قلبه جامد اكتر من هوبز اكتر من الجميع، وادرك اراده القوه، يعني يجي يقول الحقيقه لا، الاشياء الثابته ديت احنا ثبتناها لانها في صالحنا لا اكثر ولا اقل، ان بعض الناس استفادوا منها. اللغة نفسها، اللغة ما فيش حاجة اسمها لغة، في مجموعة من الاستعارات التي تكلست واستعارات تكلست توافقنا عليه، وإن أنا ممكن أغير الدلالة بكرة لو أنا عندي القوة والإرادة. فوكو وإدوارد سعيد طلعوا من المنظومة دي إنه كله إرادة القوة. أنا خلي بالكم بعمل إعلانات عن دورة سبتمبر علشان ما أفقدكمش، يعني لأنه يعني طبعا الواحد لما بيصل للغة مشتركة مع بعض الدارسين بيحب يستمر معهم. سبتمبر أو أغسطس أو كده حسب ما بكرة النظم الديمقراطية الحاكمة هتحقق. مش ضروري. نمرة 4، الحديث عن علمانة المنظومة المعرفية. يصبح الإنسان مقياس كل شيء، مصدر المعرفة الإنسانية هو الحواس، وبالتالي مهمة الإنسان هي اكتشاف القوانين المادية والرياضية والآلية الكامنة وراء عملية التراكم. الحقيقة مستقرها في المجردات الرياضية اللا إنسانية العامة. الأدهى من ده بقى في آخر صفحة 25 أن الإنسان يدرك ذاته بنفس الطريقة، فهو هنا يتمركز حول ذاته ليصبح مثل الأشياء والشواهد المادية المكتفية بذاتها. أحد أهم المنطلقات المعرفية العلمانية هو أن المجهول سيصبح معلوما تدريجيا. أحد أشكال العلمانة في المعرفة أن هدف المعرفة ليس التوازن مع الكون ولا مع الذات، وإنما هدف المعرفة هو هزيمة الآخرين. هدف المعرفة ليس هو التواصل مع الآخرين وإنما هزيمتهم. ولذلك بيكون قال المعرفة هي القوة. أنا في بعض كتابات بقول إن المعرفة العلمانية معرفة إمبريالية، أما المعرفة التقليدية الإنسانية الدينية هي معرفة المحبين، بمعنى إنه لو الهدف من المعرفة هو التواصل، فأنا كل ما أعرف عنك كل ما أزداد محبة وتعاطف، والتعاطف ده في ضعف ليا مش قوة، بالعكس. يعني زي ما الواحد يعرف عن صديقه أشياء وكده لأنه بيحبه يبدأ يضعف، تبدأ قبضته تتراخى، فدي معرفة المحبين. أما المعرفة العلمانية أنا عايز المعرفة دي عشان أسيطر، فهي معرفة برانية تماما أراكمها كي أتربص بك حتى أدرى في اللحظة اللازمة. ولذلك لما بيكون في الأول قال لك knowledge is power، المعرفة قوة، فهو كان يؤسس النظام المعرفي العلماني الإمبريالي. لذلك يمكن اللفظ القرآني الذي ورد في القرآن كان التعارف، إلا بالنسبة ل وجعلناكم إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الدكتور سيفنا بيقول على اللفظ القرآني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن التعارف هنا دي معرفة المحبين فعلا، يعني إن الهدف من المعرفة هو هنا التواصل، إن إحنا نصل إلى نوع من أنواع الفهم للإنسانية المشتركة بيننا، بينما المعرفة الأخرى ما يهمهاش إنسانية مشتركة أو غير مشتركة، وإنما تهمها عملية التربص الكاملة بالآخر وضربه حينما تسنح الفرصة. بعد ذلك يجي علمانة النظرية الأخلاقية. إذا كان الإنسان دخل الإطار الطبيعي، إنسان طبيعي، فالمطلوب أخلاق طبيعية، بمعنى أخلاق تستند إلى المعطيات المادية. خلي بالكم المعطيات المادية الأخلاقية دي تتجاوز أيضا المعطيات الدينية والأخلاقية والإنسانية، لأنه مثلا من أهم الأشياء في الأخلاقيات الطبيعية دي الدوافع البيولوجية، يعني بتصبح القيمة الأخلاقية الكبرى هي إيه؟ البقاء، الدفاع عن الذات، القوة للدفاع عن الذات، وهكذا دون الاحتكام لأي قيم خارجية، لأن الاحتكام لأي قيم خارجية ده في ضعف، في تجاوز للقيم المادية الطبيعية. تظهر قيم زي الرغبة في الإشباع واللذة وما شابه، مقولات زي الخير والشر تصبح لا معنى لها، تماما زي القبيح والجميل على فكرة، يعني كما أن القبيح والجميل بيصبحان لا معنى لهما من منظور مادي، ممكن أن نتفق على أن شيء قبيح وأن شيء جميل ده اتفاق، لكن من منظور مادي لا يوجد شيء نهائي أبدا، وهكذا الخير والشر. الحديث عن الخير والشر مسائل مضحكة، أما أنا أقول هذا الفعل خير من منظور مادي هذا لا معنى له على الإطلاق. ومن هنا تظهر الـ الـ الـ مسألة إرادة القوة. إرادة القوة بتعني إيه؟ إن أنا مرجعية ذاتي، زي ما الاقتصاد مرجعية ذاته والسياسة مرجعية ذاتها والطبيعة مرجعية ذاتها، الإنسان يصبح مرجعية ذاته، فتظهر إرادة القوة. أشياء زي التراحم وما شابه طبعا تختفي ليحل محلها التنافس. التنافس بيعني إن إحنا كيانات طبيعية كلنا خاضعين للقانون الطبيعي، وإن قانون الغابة هو القانون الذي يسود علينا جميعا. نيجي بقى لعلمنة الفلسفة، نقرأها لكم ديت لأنه دي تديكم فكرة عن التطور التاريخي إلى حد ما، اللي هو عن غطيب التفصيل في سبتمبر. هنجيب طارق نور يعمل صغيرة في النص كده، بس هجيب عيال خواجات وكده. ده امبارح شفت له إعلان كده جايب ولد خواجة بيتكلم بالفصحى، مش عارف وتتشعب ومش عارف إيه، خدتوه ده عن ريد قديم، معلش ما بشوفش التلفزيون، انا بشوف التلفزيون مده 10 دقائق وانا بشرب القهوه لما اصحى من النوم، يعني من 4 ل 4 و10 طلع منه نماذج. وبشوف ثلاث قنوات في نفس الوقت، يعني عندي نموذج وما بروح اي بلد اجنبيه بمسك البتاع ده هوت واشوف مثلا 12 قناه في نفس الوقت، لانه طبعا 90% من الحاجات دلوقتي عارفها، يعني مسلسلات تلفزيونيه عارفينها كلها، المهم ايه مثلا بيلبسوا ايه، بيتكلموا ازاي، بيمطوا الكلمات ازاي، اعلانات قد ايه، حاجات من دي. فالواحد ممكن يشوف 12 قناة في نفس الوقت. في الواقع في حاجة دلوقتي ما عرفش وصلت في مصر ولا لا، ان الواحد ممكن يطلع مربعات ب 12 قناة على الشاشة دي. وصلت مصر؟ نعم. لا انا لا انا شفت 12 قناة في باريس في نفس اللحظة. نعم موجود. نعم لانهم بيقولوا نفس الشيء. جاب في اخرها. تبدأ الفلسفة من انسلاخ عن العقيدة والمطلقات، دي أول خطوة. وتظهر الفلسفات العقلانية المادية التي لا تقبل إلا بالمرجعية النهائية المادية، والتي تحاول الوصول إلى الحقيقة الفلسفية عن طريق العقل والتجريب والحواس الخمس، أو عن طريق الحدس والخيال والوعي، بعيدا عن أي عقيدة أو إيمان بغير. ده أهم ما في الموضوع، سواء كان عن طريق الوجدان أو عن طريق العقل، يعني سواء كانت مسألة كلاسيكية أم رومانتيكية، العنصر المشترك بينهما هو الابتعاد عن الغيب أو عن الوحي، إنما هي الحياة الدنيا. أول خطوة هنا تظهر الفلسفة الإنسانية الهيومانية العقلانية التي تجعل من الإنسان مقياس كل شيء ومركز الكون، ده اللي بنسميه التمركز حول الذات. وتحاول الفلسفة الوصول من خلال العقل إلى يقين فلسفي صارم يستند إلى العلم الطبيعي، وبالتدريج يتم استبعاد الإنسان، إذ ينتظر التجريب العلمي الحسي على أي غائيات، وتسري القوانين المادية على كل من الطبيعة والإنسان. يعني اللي بيحصل الإنسان بيقول أنا سأحكم عقلي، سأرصد قوانين المادة من خلال التجريب. اللي بعد شوية بيحصل إن الدفعة دي تنفصل عنه هو شخصيا، ويبدأ يطبق ده على الطبيعة وعلى الإنسان، ويصبح بقى الإنسان جزء من الأشياء المرصودة. فبعد أن كان مقياس كل شيء أصبح هو مقاس مثل كل شيء. خلي بالكم مسألة مهمة جدا، أن القوانين الطبيعية والمادية تؤكد على ما هو مشترك بين الظواهر والكائنات، بينما ما هو فريد لا تهتم به. يعني الرصد العلمي، يعني مش ممكن يقول الواحد ايه انا عايز ادرس فرخه بني، لا بتدرس فراخ بلا لون ولا طعم ولا رائحه، او اذا الرائحه تحولت الى مقوله مجرده ممكن ان تدرس. وفي الواقع في اثناء الدراسه ضروري ما تحبش الفرخه اللي انت بتدرسها، وانا مش هتعرف تدرسها، هتنشئ معاها علاقه. ما فالقوانين العلمية تركز على ما هو مضطرد وقابل للقياس، ولا تكترث بالكيف أو الأبعاد الداخلية للإنسان أو بمقدرته على التمييز الواعي والاختيار الأخلاقي الحر. ولذا يهمش الإنسان ويستبعد من مركز الكون، وتبدأ الفلسفة تتجه اتجاها معاديا للإنسان الذي يصبح جزءا لا أهمية له، اللي هو التمركز حول الموضوع. نتيجة لده بقى تضمر الفلسفة، وينشغل الفلاسفة لا بالبحث عن الحقيقة الكلية. ليه؟ لأن هذا سيتكفل به العلم الطبيعي. يعني الحقيقة الكلية والنهائية اللي حيجيبها هو التجريب، مش الإنسان نفسه بعقله. وتبدأ تظهر الفلسفات الوضعية اللي مشغولة بتحديد معنى الكلمات والمفاهيم وبتعرفها بضوء المعرفة العلمية، بمعنى أن الفلسفة هنا بتفقد دورها التقليدي في البحث عن المعطيات الكلية، ويضمر دورها أو تلعب دور ثانوي، وتبدأ تبقى مهمتها هي مثلا دراسة مدى منطقية الجمل، معاني الكلمات. ليه؟ لأن العلم الطبيعي هو الذي سيأتي بالكليات النهائية. وده جوهر الفلسفة الوضعية، اللي هو نهاية التعبير عن ضمور الإنسان. ودي برضو إحدى الأطروحات اللي بستخدمها مع الوضعيين، انه لما يقولوا لا الفلسفة لا تتعامل مع الكليات، وبعضهم من الأمانة يقولك ان العلم ايضا لا يتعامل مع الكليات وانما يتعامل مع تجارب مستقلة، عادة بقول لهم حسنا يبقى مفيش اختلاف، لانه معنى ذلك ما يحدد الكليات هو الغيب، الايمان الديني، وبتبقى مفاجأة بالنسبة لهم. وبعضهم بيبقى عنده الشجاعة ان يقول فعلا انه لا العلم ولا الفلسفه يقدر يعرفونا الكليات. العقل المادي لا يتجاوز عالم الطبيعه والتاريخ والماده، ولذا يصبح العقل جزءا من الطبيعه والماده، ونكتشف ان الفكر نفسه نابع من الماده وانه ليس سوى تعبير باهت عنها. دي مساله اساسيه، ان الفكر الانساني بيبقى ثانوي بالنسبه لحركه الماده. وتستمر عمليه تفكيك الانسان، فيعلن كوبرنيكوس ونيوتن مثلا لمركزيه الارض والانسان وسياده قوانين الحركه الميكانيكيه. شوفوا بقى التطور هنا، يظهر علم النفس الترابطي والسلوكي فيما بعد الذي ينطلق من تصور آلي للتفكير الإنساني، ويبين مذهب المنفعة أن الحس الخلقي للإنسان لا علاقة له بالأخلاق وإنما بالمنفعة المادية. وتبين المدارس الاقتصادية المختلفة أن الإنسان إنسان اقتصادي وحسب. هنا بجد أن ماركس وآدم سميث الاثنين بيشاركوا في ده، ويدلل داروين على أن الإنسان سليل القرود وأنه خاضع لقوانين التطور البيولوجي. شوفوا هنا عملية التفكيك، ولاحظوا ان كل الفلاسفه اللي انا اخذتهم هنا فلاسفه الاستناره المسلمه، لان التانيين مش متبلورين ما فيه كفايه. وتكتمل الحلقه حين يبين فرويد ان وعي الانسان ولا وعيه، اي ان الانسان في كليته خاضع لقوانين الحركه الميكانيكيه والبيولوجيه، واننا لسنا سليل القرود وحسب، بل ان القرد كامن داخلنا. ده مقوله داروين وفرويد، في اعماقنا ولا وعينا، وأن المجتمع سرك كبير في أحسن الأحوال وحديقة حيوانات في الأحوال العادية وغابة متوحشة في اللحظات النمازجية. بنلاحظ برضو أن النموذج العلماني رغم أنه بيجعل الطبيعة المادة هي المرجعية النهائية، إلا أنه في تنويعات عليها مختلفة، بمعنى انه في شيء بنياوي نتفق عليه، ان النموذج العلماني بينكر المرجعيه المتجاوزه، يرى المرجعيه الكامنه اساسا في الطبيعه الماده، لكن قد تتغير الطبيعه الماده ليحل محلها مثلا ايه البيئه الطبيعيه والاجتماعيه، الخصائص الوراثيه، الحتميه التاريخيه، روح العصر، الانتماء الطبقي، المصالح الاقتصاديه، الدافع الجنسي. بمعنى هنا دي دعوه لكم انكم لما يجي لكم فلسفه علمانيه لا تبحثوا بالضرورة عن الطبيعة المادة، وإنما ابحثوا عن تسمية أخرى لها. فعند فرويد هتلاقوا اسمه إيروس الجنس، عند ماركس هتلاقوها يا إما المصلحة الاقتصادية يا إما حتمية التاريخ، عند هيجل هتلاقوها روح التاريخ، عند نيتشه هتلاقوها إرادة القوة، عند بنتام هتلاقوها المنفعة، عند فلان هتلاقوها الدولة. يعني بمعنى انه هنا هوت في هيكل اساسي، هو نموذج يستند الى الطبيعه الماده وتنوعات على الطبيعه الماده، وفي داخل كل منظومه علمانيه في ركيزه نهائيه تشكل مطلق النموذج ومرجعيته النهائيه الماديه الكامنه داخله. اللي رصدناه حتى الان هو التيار الموضوعي، لكن رغم ذلك في تيار ذاتي. إذا كان التيار الموضوعي المتمركز حول الموضوع متطرف في تركيزه حول الموضوع، فالعكس أيضا صحيح. داخل الفلسفة العلمانية بيظهر تيار ذاتي متطرف في ذاتيته، تيار يؤكد الذات ولكنها ذات منغلقة على نفسها زي ما قلنا، ذات طبيعية مادية، ولذا في نهاية الأمر تنتج عالما واحديا مصمتا. نضرب لكم مثل بالفلسفات الذاتية، الفلسفة الرومانسية، إنه الإنسان هو الذي يفيض من ذاته على العالم. طبعا الفلسفة الفينومنولوجية الظاهريتية هي ترفض الموضوع وترى الموضوع كما هو منعكس على الواقع، على الوعي، إنها حتى بيسموها فلسفات الوعي. دي كلها الوجودية طبعا إحدى الفلسفات الذاتية، إنه بتنكر أن الإنسان له ماهية مستقلة، ليس له جوهر ثابت مستقل. الشجرة لها إسنس، ماهية، كويس؟ أما الإنسان فليس له ماهية، له إكزيستنس، وجود، بمعنى أن الإنسان دائما مشروع غير محدد، ذات بتتشكل خلال الوقت. ومن هنا سميت الفلسفة الوجودية. طبعا الفلسفة الوجودية تؤكد أن الإنسان معزول تماما، محتوم يعني محكوم عليه بالحرية الكاملة بالعبثية وهكذا، لكن كلها محاولات إن هو الذات تظل محتفظة بحدودها واستقلاليتها عن الطبيعة. فزي ما احنا شايفين هنا في نسقين فلسفيين يبدو أنهما مختلفان لكنهما في واقع الأمر متشابهان تماما. واحد يرى أن المرجعية النهائية هي الموضوع، والآخر يرى أن المرجعية النهائية هي الذات. واحد يرى أن الموضوع مستقل تماما عن الإنسان وعلى الإنسان أن يذعن له، الآخر يرى أن الذات مستقلة تماما عن الموضوع وأن الإنسان لابد أن يذعن له، لكن كلاهما يرى أن الواقع يعيش في الزمان وأن ما يأتينا من معرفة سواء من خلال الموضوع أو الذات كافي. الفلسفة البنيوية طبعا ممكن أن احنا نرى أنها بتحاول حل الإشكالية دي بأنها تذهب إلى مفهوم البنية، أنه في حاجة اسمها بنية، وأن البنية دي هي التي تشكل كل شيء. ولذلك ليف شتراوس بيقول إن الإنسان لا يتحدث وإنما البنية تتحدث من خلاله، بمعنى إنه إن أنا لما بتكلم دلوقتي اللي بيتكلم من خلالي بنية. ما أنا يعني طبعا هقول لكم قصة حصلت لي أنا مضحكة شوية بتدلل على ده رغم إن أنا مش موافق عليه، لكن في حالة محددة كانت زوجتي راحت انجلترا تلم ديتا عشان الدكتوراه بتاعتها، وقاعد بقى انا قاعد مع الولاد، فشفت ياسر ابني قاعد، فقلت له انت مالك؟ قال لي ولا حاجه. قلت له لا باين عليك سخن، تعال. حطيت الترمومتر بصيت لقيته مثلا 550 حاجه مرعبه، جريت على التليفون وخدت السماعه وطلبت الدكتور، كنا في امريكا، قلت للناس هبتدي معاد مع الدكتور على طول، انا جاي بالولد وجاي درجه حرارته مرتفعه جدا. قالت لي دكتور المسيري فين؟ ميسز المسيري. استغربت من السؤال، ميسز المسيري ايه بتاعي؟ مش موجود هي في انجلترا، لكن حد بنا ما فيش وقت وكده. قالت لي دكتور المسيري حط السماعه وقيس درجه حراره ابنك تاني. قلت بدات ازعق، قالت بس حطيت السماعه، خدت درجه حراره الولد كانت عاديه جدا، بقيت مكسوف نص هدوم. فاتصلت بيها قلت لها يعني الغي المعاهد وحاجات من دي وكده، وراحت اعطيني دش. اتى بيها ظاهره بتتكرر، ان اول ما الام تمشي والاب يقعد في دور الام يبدا يقلق زي الام، وحد قاعد تقول لي عيد لي انت قاعد طول الوقت اكيد تتنور على ميس المسيري وتقول لها انها بتقلق. قلت لها مظبوط، قلت لها ولجنه القلق العليا، قلت لها كل الشتايم اللي انا بقول. قالت لي بقى كله كده اهو باستمرار، وان اول ما راجل يتصل بيها وهي متعوده على الست تسال فين الست، اذا طلعت ان الست مش موجوده تقول له طب حط بقى السماعه يا سيدي وقيس درجه الحراره هتلاقيها عاديه. هنا كما لو كانت البنيه امسكت بتلابيبي فعلا وبدات اقلق دون ما سبق، انا راجل ما بلقاش ابدا يعني قلبي جامد جدا فعلا، لكن دي لحظه من لحظات دايما اقولها عشان ايه نفهم المنطق بتاع كيف تتحدث البنية من خلال الإنسان. بفهمه لكن برفضه لأنه دي معناها أنها حتمية كاملة. طبعا أنا حر، وأكبر دليل على أنها لا تتحدث من خلالي أن اتعلمت أن تجاوزتها، أنها قالت لي حط السماعة وخد درجة الحرارة، فبقيت فايق بقى وخد درجة الحرارة وبصت كويس في الترمومتر، طلع الولد كويس ولغينا الميعاد وتعلمت. لو كانت البنية بتتكلم من خلالي بشكل حتمي كنت رفضت أو رحت بصيت لقيتها تاني مرتفعة 550 مصوتة وحاجات من هذا. فيعني فالبنيوية بترى أنه في بنايا أو بنى تتحدث من خلال الإنسان، فهو ده في نفي للذات تماما. طبعا البنيوية بتحل تحاول حل المشكلة دي عبارة عن إيه؟ أن تقول لك أن البنية دي التي تتحدث من خلال الإنسان كامنة في عقل الإنسان، يعني بمعنى انها رغم انها موضوع الا انها ذات. ودي النقطة اللي انطلقت منها ما بعد الحداثة، محاولة الوصول الى نقطة. فهمت الحتة بتاعت موضوع هو ذات؟ احنا اتفقنا انه البنية موضوع حاجة خارجية انا كفرد، لكنها كامنة في عقل الانسان الجمعي، يعني ما هيش مسألة بتيجي في الواقع المادي، لا موجودة في مخنا احنا. مفهومة دي ولا لا؟ مفهومة ولا لا؟ حاولها تاني. لا، هو عايز يقول انها مش موضوع، انه لو موضوع تبقى موضوع مادي خارجي، لكن هي كامنة في عقل الانسان. لا بلاش في لاوعي، يعني مش هندخل في حاجات زي كده. اللاوعي الجمعي او الجمعي. ايوه، يعني دي تخريجات بقى مش عايز ادخل فيها، لكن هو ده بالظبط اللي انا عايز اقوله. انه عايز يحل اشكاليه الذات والموضوع. عارف ده عامل زي ايه؟ زي روح الشعر. اما يقول لك وحاولت اقولها لكم، انه في شعب يعبر عن ذاتيته من خلال اشكال حضاريه متميزه لا يمكن لاحد فهمها، زي ما اليهود بيقولوا. كويس، اليهودي الفردي في الحاله دي ملوش اي اراده، هو جزء من روح الشعب دي، فيجي يحاول يمشي في الصراط المستقيم ما يقدرش. ولذلك حتى الادبيات الصهيونيه تقول لك ان اليهودي مهما حاول انه يعيش في ارض الاغيار ما ينفعش. ولذلك تبص تلاقي الصهاينه متفقين مع معادات مع اعداء اليهود، يقول لك اول ما اليهودي يعيش خارج اسرائيل بيبقى خائن ومتوحش وحيوان واباحي. ليه؟ لان جوهره اليهودي مرتبط بارض الميعاد فقط. فزي ما شايفين كده. فنفس الشيء بالنسبه للبنيويه، قال لك انه في بنيه تتحكم في الانسان، هذه البنيه بتتحكم فيه لانها كامنه في عقل الانسانيه يا جماعه، وان الانسان في هذه الحاله مثل تماما مثل عضو الامه، لا يملك من امره شيئا على الاطلاق. فهنا حل مشكله الذات والموضوع، انه موضوع لكنه داخل الذات، هي ذات لكنها تتبدى من خلال الموضوع. ما بعد الحداثه بقى جات وعايزه تلغي ده تماما، انه قال لك هنا البنيويه سقطت في الميتافيزيقا ايضا. بيلاحظ بقى حاجه، انه المرجعيه كامنه زي ما قلنا في النسق، وتتغير وتنها تتغير الى ان تفقد المصداقيه، لان المطلق بطبيعته اثبت. مره الدوله، مره السوق، مره المنفعه، مره اللذه، مره العداله، مره الاقتصاد، مره الجنس، مره كذا مره كذا، ينتهي الايمان به. يعني بمعنى تعدديه المطلقات والمراكز بتعني اختفائها على طول. دي مرحله ما بعد الحداثه اللي هي في المحاضره اللي عطيتها سميتها الانتي فاونديشناليزم، انه لا مرجعيه، لا مركزيه، لا اطلاق، لا ذات ولا موضوع، لا ذات ثابته ولا موضوع ثابت. دي سميتها انا النسبيه المطلقه. في الحاله دي بنلاقي ان الاهتمام ينصرف الى حاجه واحده ثابته اللي هي الاجراءات. الاجراءات دي مش ممكن نختلف عليها، وسمي من هنا الترشيد الاجرائي او الاداتي. يعني ايه؟ كيف تقتل انسانا؟ 1 2 3 4 مش هنختلف فيه، لكن هل يجب ان تقتل انسانا او لا؟ ماليش دعوه بيها، دي ثوابت ومطلقات ماليش دعوه بيها. كيف نوقف القاتل؟ ماليش دعوه بيها، دي حاجات اخلاقيه مطلقه. اللي احنا هنتفق عليه ما يسمى اخلاقيات الاجرائيات، الاجراء. التعبير الاخر اللي تاخده بقى الفلسفه، تساقط المركز، ظهور الفلسفات العدميه والتشاؤميه والعبثيه، انه اذا اصبح ما فيش مركز، ما فيش مرجعيه، وكل الامور متساويه، يبقى كل الامور متساويه، يبقى ان انا انتحر تماما مثل ان انا اكتب قصيده غنائيه، وان انا اقول محاضره دلوقتي تماما زي ان انا اقعد تحت الترابيزه وما اقولش حاجه خالص. خلي بالكم اللي حصل هنا بقى ما يلي، انه بدانا بالانسان كمطلق قادر على ما فهم الكليات والتجاوز باسم الاخلاقيات الانسانيه والذات الانسانيه، قادر على رصد الموضوع. بالتدريج بدا الموضوع يحل محل الذات، والمركز الموضوعي يحل محل المركز الذاتي، وبالتدريج بدا المركز الموضوعي يتحلل، الى ان وصلنا الى نقطه تحلل فيها المركز تماما، فتحللت فكرة القيمة، تحللت فكرة الكل. خلي بالكم هنا مش ان في قيمة بتحل محل الاخرى كما كان في الماضي، يعني هو الاول احل القيم المادية محل القيم الدينية، احل القيم النسبية محل القيم المطلقة. هنا الذي يسقط فكرة القيمة نفسها، تسقط فكرة الكل نفسها، وهذا ما سماه نيتشه تطهير الميتافيزيقا والعالم من ظلال الإله. لأن نيتشه قال يا جماعة طالما أن احنا بنحل قيمة محل قيمة ونظل نؤمن بفكرة الكل طول ما احنا مؤمنين بده، فإن الله قد مات لكنه ترك ظلاله على الأرض. مع ما بعد الحداثة تتم عملية تطهير العالم من ظلال الإله، وتصبح العالم مقسم إلى بؤر صغيرة، لكل بؤرة مركزها ولكل مركز شرعيته الذي لا يتجاوز نطاق الدائرة. وهذا ما أشرنا إليه من قبل، أنه فيه small narratives، قصص صغيرة، وكل قصة صغيرة تكتسب شرعيتها من القاص والناس اللي بتصدقوا إن شاءت أن تصدقوا، وليس لها أي شرعية خارج هذا. بمعنى إن إحنا وصلنا إلى عالم النسبية والبلوزة، مفيش حاجة خالص بعد كده غير أرض رخوة، لا هي بالسائل ولا هي بالصلب، لا هي بالحار ولا هي بالبارد. لا كويس، نكمل. المغرب على أظن على 8:05، يبقى 8:05 على ما يقيم الصلاة. علمنا فلسفة العلوم بقى، دي مهمة، إن العلوم بتتحرر من القيم، دي مسألة أساسية، والغائيات الأخلاقية والدينية والإنسانية. العلم لا يتحرر من الغائيات الدينية وحسب ولا الأخلاقية، وإنما من الإنسانية. ودي مسألة ظهرت في العلم النازي. العلم النازي حقق قفزات رهيبة بسبب إنه لم يكترث بالإنسان. وزي ما قلت لكم، مش عارف ما قلت لكمش، وكنتش قلت لكم، هقول لكم المعلومات اللي تم تجميعها عن التوائم في ألمانيا النازية. كانوا بيجيبوا توائم، لموا كل التوائم من أوروبا اللي من أسر غجر ولا يهود ولا كده، واجروا عليهم تجارب. احنا لما نيجي نجرى على تجارب على أطفال توائم طبعا هنبقوا خايفين، يعني يمكن مثلا نحط واحد في أوضة ونكلم التاني نقول له حاجة تفرحه ونشوف ونقيس وكده. لا، هو راجل علمي صار كان ياخد واحد يعذبه ويحط ويشوف التاني بيتعذب ولا لا ويقتله ويشوف التاني، ولموا مجموعة من المعلومات غير متوفرة غير عند النازيين. هذه المعلومات موجودة الآن وقد أثيرت قضية بخصوصها، هل يجب أن نستفيد من هذه المعلومات أم لا؟ إيه رأيكم في القضية الأخلاقية دي؟ المعلومات موجودة هنا وحصل عليها النازيين بهذه الطريقة، ومعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا بهذه الطريقة، فهل نستفيد منها أم نحرقها؟ مهم المرجعية، المرجعية تستفيد بها ولا لا؟ طيب، هل المرجعية الكامنة والمتجوزة هنطبقها الآن علينا إحنا في استخدامنا المعلومات أم على المعلومات نفسها في طريقة الحصول عليها؟ من الواضح هو حصل عليها في إطار المرجعية المادية الكامنة اللي هو ما بني على باطل. انا بعتقد ان ان ان لو استخدمنا المعلومات ديت فتحنا باب جهنم على طول. نعم، فتحنا باب جهنم على الاطلاق، وقبلنا ان نحصل على معلومات من خلال قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا بد من حرق هذه المعلومات فورا عشان نعلي كلمه الحق، وانه اهديت بقى من الورطات اللي بتستخدم في عمليه التفكيك، في عمليه التفكيك مع الاخر. بقول لهم دي ايه اللي يمنع؟ خلاص حصلنا عليها يا سيدي، وايه اللي يمنع نحصل على كده في المستقبل كمان؟ مش المهم التقدم ولا في مرجعيه اخرى غير التقدم اللانهائي؟ ليه قلبكم هيضعف قدام شويه عيال توائم كده يعني؟ عارف ازاي قلبه بيضعف؟ طبعا لان الله خفي جواه، ها، لانه اعظم من النموذج المادي بتاعه وهكذا. طيب خلي بالكم المثل ده مهم جدا في انه بيبين مساله انفصال العلم عن المرجعيه الانسانيه. ملهاش دعوه لا باخلاق ولا بدين، بقى لها دعوه بوجودنا الوجودي كبشر. نعم. هقول لا مش تعملهاش وسيب التوأم الجداد يموتوا مثلا، في حين انها ممكن باستخدام هذه المعلومات ان انا انقصه. يعني هو طبعا المساله مش بتغير، لكن هي المشكله ان انا لا، انا بقول على ان دي ظرف تاريخي سابق. انا ما بقولش ان احنا نقعد نستنى كل نتائج وحشه وبعدين نقول هنستعملها كويس، انما في ظرف تاريخي كده قدامنا القضيه ان ناس ممكن ننقذهم بهذه المعلومات اللي جت عن طريق خطا، نقول لا نحرقها برضو ونسيب الجداد دول يموتوا او نسيب يبقوا مشوهين او بتاع، ما يهمنا. والله انا مثلا من كتر بشاعه، هي بشعه بس طريقة بس الفصول هتبقى ابشع لو كمان زي معلومات جايه من الشيطان. بس دي ده نص عاطفيه كمان زياده. ما احنا ما دام احنا هنستخدمها بمرجعيه اخلاقيه دينيه الان وهننقذ بيها ارواح او ننقذ بيها تشوهات او ننقذ بيها مواقف، ما اقدرش اقول والله دي معلومات نحققها ونبتدي من اول وجديد بقى ونجيب البيبي ونقعد ما اظنش. معرفش ده يبقى عايزين يعني حضرتك افهم لا مش كل معلومات غلط، لا يعني في عمليات تجريب عاديه 90% تجريب عادي. حاجات التجارب النووية كلها يعني أدت إلى هلاك مئات الألوف دون أن يعرفوا ما يحدث لهم. يعني أيزنهاور لما كان رئيس الدولة الأمريكية أصدر تعليمات سرية لوكالة الطاقة الأمريكية ألا تذيع أي شيء عن أضرار الإشعاع النووي على الإطلاق، وبالتالي في بقى عشرات الألوف دلوقتي مشوهين وكذا لأنه كانت بتجرى تجارب نووية بالقرب منهم وهم لا يعرفوا عنها شيء. لو سلمنا بمساله ان احنا مش هناخد بالعلم يعني اللي هو جاء من اساليب غير اخلاقيه وغير دينيه وغير انسانيه، هنقف في مشكله يعني استكمال الحديث ده هي ان احنا ما نقدرش ننتقي خلاص، احنا قلنا مش هناخد باي علم جاء من هذا الطريق. طب ما احنا اساسا ماده الطب نفسها هي اساسا مبنيه على فكره التشريح، والتشريح فكره يعني معاكسه لفكره دينيه اللي هي فكره التمثيل بالجثه. فيعني المسألة انهم يعني لا ديت يعني هقبلها جدلا بس، لكن مش مظبوط لانه هنا هوت ما اعتقدش انه الفقه الاسلامي هيعارض ابدا في عملية تشريح الجثة من اجل المعرفة الانسانية، ما اعتقدش. بس في الاخر هي مخالفة يعني مش هتبقى مخالفة ابدا، يعني بمعنى هنا انت ما بتاخدش نفس هي في نظرتين لمعالجة هذا الموقف يعني في وجهة نظري. نظرة أخلاقية بتقول إن إحنا مش ده عشان جاي من الشيطان مثلا، ونظرة أبستمولوجية أو عقائدية إن أنا بقدم النموذج للآخر، بقدم النموذج لنفسي ولغيري إن أنا رافض دوت عشان جيب الطريقة ديت وبدور أو أطور حاجة تانية. وده يمكن الكلام اللي قاله الدكتور سيف إن إحنا نحاول ننظر إلى أنفسنا برضو ونحاول نطور البديل الإسلامي لكل شيء حتى في التكنولوجيا. يعني النظرة لينا إحنا ان احنا نطور البديل الاخلاقي في كل المجالات دي مهمه جدا جدا. انا معالجه مثل هذه الامور. طيب نبتدي باذن الله. قلنا مساله تحرير العلوم من القيم والغايات الدينيه. آه يصبح الافتراض الأساسي أن الإله خلق العالم من مادة محضة وقرر تسيره حسب قوانين طبيعية مضطردة كمنا فيه، ثم ترك هو شأنه يدور كالآلة، فالعالم كالساعة والإله هو صانعها، ودي الرؤية الآلية العقلانية. وبعد كده يبقى الافتراض أن المادة هي الحقيقة الواحدة، وأن كل الحوادث من أي نوع لا تخرج عن كونها حركة للمادة لغرض لها، وأن علاقة الأسباب بالنتائج علاقة رياضية مباشرة يمكن الإنسان من خلال عقله وحواسه التوصل إليها، وبتطرح هنا إمكانية التحكم الكامل. دي مسألة أساسية على فكرة، إن العلم الغربي باستمرار بيطرح إمكانية التحكم الكامل، اللي هي عبرت عن نفسها في فكرة نهاية التاريخ. نهاية التاريخ بتعني إنه الإنسان قد تحكم تماما بقى في نفسه وفي البيئة وهكذا. ثم يستبعد الإنسان ذاته وتنكر مركزيته وتسري عليه القوانين المادية. لاحظوا على فكرة أن نفس الكلام اللي قلناه عن الإله وعلمنته هو اللي قلناه على علمنة الطبيعة، علمنة الإنسان، علمنة العلوم. يعني بمعنى إيه؟ أنا بكرر باستمرار عشان نشوف نمط متكرر، عشان نعرف نفكر في المستقبل تفكيرا نماذجيا، ما ندورش على معلومات متناثرة. ومن هنا يصبح التكرار علامة وجود أنماط متكررة. النهاية بتضمن الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة التي لا غرض لها والتي لا تمنح الإنسان مكانة خاصة فيها. وهنا تصبح العلوم محايدة غير مكترثة بالإنسان، مشغولة بالتراكم المعلوماتي بهدف التحكم في العالم، ولكنها تحاول بأقصى جهدها تفسير سر الإنسان، مما يؤدي إلى تزايد التحكم فيه باعتباره جزء من الطبيعة وشيء من الأشياء. هنا شوفوا المفارقة. إذا كان هدف المعرفة الإنسانية هو التحكم في كل شيء، فينتهي بها الأمر أنها تتحكم في الإنسان ذاته وتلغي الإنسان. فهذه النمط اللي شفناه، مركزية الإنسان البداية والنهاية ذوبانه. هنا بدأنا بالفكر التحكم الإنساني في كل شيء وتنتهي بإلغاء الإنسان بعد التحكم فيه، لأنه إن تم التحكم في الإنسان أصبح شيئا، فقد الإبهام والسر داخله. علمنة التاريخ برضه بتعبير عن فكرة مطلقة كامنة داخله، يعني التاريخ بيصبح مكتفي بذاته. إيه اللي بيحركه؟ التقدم، الطبقة العاملة، روح التاريخ، عبقرية الأمة، الذات القومية وهكذا. هذه الفكرة ممكن الإنسان يدركها ويوظفها ويتحكم في مسار التاريخ من خلالها فيدفعه إلى الأمام، وده التمركز حول الذات. لكن نفس الشيء، هذه النقطة موجودة داخل التاريخ التي تتحقق فيها هذه الفكرة، تتحد الذات بالموضوع والطبيعة بالتاريخ والمطلق بالنسبي. ودي النقطة بقى اللي هي نهاية التاريخ اللي بينتهي فيها الإنسان. يمكن أن يأخذ التاريخ شكل خط مستقيم صلب تدفعه الحتميات التاريخية بلا هوادة وبدون اكتراث بالإنسان، ويمكن أن التاريخ أن يصبح بلا هدف، ولذا يأخذ التاريخ شكل دوائر متكررة عبثية أو مجرد حقائق متناثرة لا يربطها رابط ولا توجد وراءها أي غاية، يسميه ما بعد الحدثيين القصة الصغيرة، ودي اللي شرحتها في مقابل القصة الشاملة. نيجي لآخر حاجة اللي هي هنط علمنة اللغة ونوصل لعلمنة التدين، ودي مسألة أنا يعني أفضت فيها بسبب أهميتها قليلا. هل ممكن أطلب منك أنك تقرأ النص وأنا أعلق عليه لأن أنا مرهق اليوم؟ دي مسألة مهمة قوي، علشان زي دكتور سيف ما كان بينبهني، يجب أن ندرك أن عملية التفكيك ما هيش عملية تفكيك للآخر وحسب، وإنما تفكيك لأنفسنا أيضا عشان نفهم. ولما نقوم بالتفكيك هنلاقي أن يمكن بعض مفرداتنا مفردات علمانية دون أن ندري. ممكن نكتشف أنها مفردات علمانية لكنها حتمية، فندرك ده ونحيطها بالمرجعية المتجاوزة حتى لا تتحول هي إلى المركز الأساسي. تفضل يا حسن. بل ويمكن علمنة التدين نفسه ويأخذ هذا شكلين مختلفين متشابهين. ألف يحل الإله في المؤمن ويصبح من الممكن معرفة الإله من خلال حالة شعورية أو تجربة جمالية يخوضها الإنسان، أي أن الإله يصبح أمرا خاصا بالقلب وبالضمير الشخصي. دي موجودة، يقول لك رب يعني الدين ده حاجة في القلب يا جماعة، ملهاش دعوة بالصلاة والصوم وكده، موجودة في الخطاب بتاعنا جدا يعني. وموجودة في شكل آخر اللي يقول لك إنه مكشوف عنه الحجاب، إنه في شيء لله، عارف إن في شيء بالله لذا بيسقط عليه تسقط عنه الحدود. أكيد عندكم أنتوا. وبدلا من أن يكون التدين إيمانا بالغيب يتجلى في التاريخ ويترجم نفسه إلى طريقة للتعامل مع البشر، يصبح التدين طريقة لتنظيم العلاقة بين الإنسان وربه وحسب. ولا يركز المؤمن إلا على الجوهر الرباني الواحد ويغرق في تمارين صوفية لمحاولة الالتصاق بالخالق والتوحد به، ويحاول. على فكرة معظم الضباط السابقين بيدخلوا في حكاية التدين من هذا النوع، يعني جنرالات تبص تلاقيهم ربنا أصبح جزء منهم ويسبحوا كده، لكن هم في الواقع يعني الإيمان الديني بيعبر عن نفسه شكل دروشة وكده هوت يعني. ويحاول الإنسان أن يتحرر من أضرار المادة ليحقق صفاء روحيا يؤهله للحلول الإلهي ووحدة الوجود الروحية، ومن ثم تصبح كل الأمور الزمنية بالنسبة له عرضية غير حقيقية، ثم يتوحد الخالق بالمخلوق ويصبح المؤمن مكشوفا عنه الحجاب وصاحب علم غنوصي على علاقة خاصة بالخالق، بل وأحيانا يصبح الافتراض الكامن أنه يعرف الإرادة الإلهية ويصبح شخصا يمجد ذاته بدلا من أن يكون مؤمنا يحاول تهذيبها وكبح جماحها عن طريق تطبيق تعاليم دينه، وبدلا من طاعة الخالق فإنه يطوع الخالق بحيث يعطي شرعية لكل أفعاله. ومن هنا تصبح القضية كيف نحقق الخلاص لأنفسنا ونتمكن من هزيمة الآخرين، لا كيف يمكن أن نصلح عالمنا الداخلي ونؤسس المجتمع الخارجي من خلال طاعة الله. ورغم الزهد والتقشف الظاهرين فإن الهدف الأساسي للتجربة الدينية هو الخلاص الشخصي وحسب، دون الاكتراث بالآخر ودون الاهتمام بالتاريخ وعالم السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق العدل في الأرض. ومن هنا التركيز على الحياة البرزخية وعذاب القبر وحساب قيام الساعة ورحلة الانتقال من هنا إلى هناك، والاهتمام بشعائر الانتقال وتراكم الحسنات وتقدير قيمتها وحسابها، وكأن الإنسان يعرف قيمة التحويل على وجه الدقة وعدد القصور في الجنة وما تحويه من جوار وغلمان وخمور. أي أن الاهتمام هنا هو في واقع الأمر اهتمام واحدي مادي فعلا روحي اسما غيبية دون غيب ودون أعباء أخلاقية، ويشبه إلى حد ما الإيمان بالأطباق الطائرة، ويعبر عن هذا التمركز حول الذات عن نفسه في التعصب الديني وفي تطويع الرموز. أنا يعني بقول إيه، إن هنا جوهر الدين هو طاعة الإله والإيمان بالغيب كما يتجلى أمامنا. يعني في حاجتين، ممكن واحد يؤمن بالغيب منتهينا، لا احنا بنؤمن بالغيب كما يتجلى في هذه الدنيا ايضا. ما بيعنيش ان الغيب يتحول الى مادة وقوانين تاريخية، لا بالعكس، ده بيتحول الى وقائع تسبب عدم الاستمرار، زي الابهام، انه في اسرار في الكون لا يمكن تفسيرها، فيه ايمان بان الله سينصر المؤمنين وفعلا بينصرهم وهكذا. فهو هنا الغيب كما يتجلى في ويعبر عن نفسه في التاريخ، أو أن الواحد يركز على الغيب في حد ذاته وينسى التاريخ. وفي هذه الحالة خلي بالكم بينقسم الدين إلى دنيا ودين، وينسى الدنيا بتاتا تماما. ومن هنا بقى أنا بعتقد أن حكاية الحياة البرزخية دي وعذاب القبر والتركيز المتطرف عليها هو تهرب من هذا الإحساس الديني المركب، إنه إن آمنت بالله بيصبح عليك أعباء أخلاقية محددة من أهمها إقامة العدل في الأرض. فإن إحنا نقعد نتكلم عن الحياة البرزخية دي عملية تهرب من هذا، حتى يمكن إن إحنا نقعد بقى نحسب القصور في الجنة ومش عارف إيه وهكذا وننسى. وده نه الفرق بين الدروشة بالمعنى السائد للكلمة والتصوف، حينما يترجم نفسه إلى مثلا زي المرابطين أما يروح عند الصغور ويقعدهم للدفاع عن أمة الإسلام. دول كانوا متصوفين، لكن متصوفين أمنوا بأن الغيب هذا والإيمان بالله بيترجم نفسه إلى فعل أخلاقي في داخل الزمان، لكنه يمتثل ل قوانين أخلاقية عليا متجاوزة وردت في القرآن والسنة. ويعبر هذا التمركز حول الذات عن نفسه في التعصب الديني وفي تطوير الرموز والمفاهيم الدينية ذاتها، بحيث تصبح مظهرا من مظاهر التفوق الإمبريالي العلماني على الآخرين، أي أن الشعائر الدينية تفقد معناها الداخلي وتكتسب دلالة خارجية محضة، بحيث لا يصبح الهدف منها التعبير عن طاعة الإنسان لله وابتغاء مرضاته، وإنما التمركز حول الذات والنجاح الإمبريالي العلماني في الدنيا. وفي نهاية الأمر يصبح الفرد المسلم المتمركز حول ذاته أكثر أهمية من الإسلام والأمة الإسلامية. دي مسألة أساسية على فكرة، هتلاقوا أن كثير من الخطاب الديني تبص تلاقيهم أنهم مؤمنين بالمسلمين مش بالإسلام، يعني هتلاقوا في شرعة تبص تلاقيهم يتباهوا بالمسلمين مش بالإسلام، وغير مستعدين أنهم يحاكموا المسلمين من منظور الإسلام، مع أن جوهر الإيمان كده الاستعداد أن يحكم عليك من منظور قيمة خارج عنك اللي هي القيمة الإلهية، وجوهر العلمانية العكس أنك أنت القيمة المطلقة. فلما إحنا نتباهى بالمسلمين إحنا تحولنا إلى علمانيين بهذا الشكل، أصبحت المسألة مسألة مسلمين بيدافعوا عن ذاتهم بيدافعوا عن هويتهم. وذلك أنا في مؤتمر لندن أما واحدة ست قالت لي إن بتدافع عن الإسلام على حضرتك، بتقول إن الإسلام هو العودة للهوية. قلت لها لا كده أنت بتدي تعريف علماني الإسلام. قلت لها الإسلام هو الإيمان بالحق وإقامة العدل في الأرض للعرب والعجم والمسلمين والمسيحيين واليهود والجميع، مش هوية. قلت لها لا هوية لا، عندنا فولكلور ورقص شعبي ومتاحف وأقول لك للصف لا. قلت لها الإسلام مش هوية. هم نفسهم ارتج عليهم لما قلت كده، انا حصل صمت كامل في المؤتمر، لانهم يبدو انهم متعودوا انهم لما يقولوا حاجه دي قدام المسلمين المسلمين ينبسطوا ويسكتوا، ما لقوش حد يرد عليهم يقول لهم لا مش هوية. مش هوية ابدا، ما هياش مشكله هويه، مساله حق مطلق واقامه العدل في الارض. هذه اللغه ما عادوش يسمعوها خلاص. ولذا تصبح طريقة الوضوء التي تضمن الخلاص الشخصي وتصبح طريقة تحية أهل الكتاب الذين يهددون الذات أكثر أهمية من معرفة أسباب السعار الاستهلاكي في الوطن العربي الذي يهدد الأمة بأسرها، ومن الوقوف ضد ظلم الحكام والحكومات الذين يحولون جماهير الأمة من مسلمين ومسيحيين إلى عبيد لهم بدلا من العبودية لله وحده. أنا هضرب لكم مثل طريف دايما أقوله، إنه لما بعض الجماعة الإسلاميين يشوفوا كنيسة يتعفرتهم، بينما عمالين بيشوفوا الإعلانات الكوكاكولا عمالة تغطي وجه الأرض ومحدش فاتح بق، في كل مكان في إعلانات محدش اعترض من الجماعات الإسلامية كويس، لكن ساعة ما يبنوا كنيسة تبص تلاقي حصلت العفاريت وعايز تعب وغطي مش ممكن بتاع وكلام منه، مما يدل على أنهم ما قاموش بعملية تحليل. ما في نهاية الأمر احنا مش موقفين على الصليب، لكن صنوم رمز للغيب، في رقعة مشتركة احنا لا نوافق عليها لكن في رقعة مشتركة. اما اعلان كوكاكولا على العمارة واعلان مش عارف ايه على العمارة وعلى التيشيرتات وفي التلفزيونات اللي هو تحويل العالم الى مادة استعمالية، عن بزلالها دعوة ولا بالهلال ولا بالطبيب، ما حدش بيحتاج ليه على ده. ليه؟ لان الخطاب الاسلامي مش واعي بذاته، ما قامش بعملية تفكيك كافية. أما الشكل الثاني فهو أن يصبح الخالق قوة متجلية في الطبيعة أو في التاريخ، ثم قوة حالة في الطبيعة أو التاريخ، ومن ثم يصبح الخالق ذاته هو الطبيعة وقوانينها والتاريخ وقوانينه، مما يعني هيمنة المرجعية المادية النهائية، وهي نقطة الوحدية الكونية المادية الكاملة أو وحدة الوجود، وهي أيضا النقطة التي يتم الادعاء فيها بأن الله يعرف بالعقل والعقل وحده، أي بنفس الخطوات الإجرائية التي تم عن طريقها تعرفة الدنيا والتحكم فيها. خلينا وقفنا لأن دي مسألة خطيرة جدا، كتير جدا من الإسلاميين يقعدهم أمام التحدي العقلاني الغربي يقول لك العقلانية دي أصلها إسلامي وإحنا عندنا العقل وكل شيء يعرف بالعقل، وتكتشف فجأة أن العقل هو بديل الإله، وأنهم سقطوا في العقلانية المادية الغربية. دي مسألة أساسية عمالة تتفشى في الخطاب الإسلامي، ولابد أن ندركها ونوقفها عند حدها، لأنه ده تماما اللي حصل في الغرب، اللي يقول لك الإسلام أو الدين يتفق تماما مع العقل كويس، ولأنه يتفق تماما مع العقل بقى طب ما يبقى العقل وخلاص بقى ما فيش وجع دماغ، ها ونوجع دماغ ليه ونلف وندور ونقرا تفسيرات وحاجه، ها يعني تم تأليه العقل، فاذا يسقط الاله المتجبر. قول يعني. وعاده ما ياخذ هذا التحول في مراحله الاولى شكل الاصلاح الديني او التجديد الذي يعيد صياغه النسق الديني حتى يتفق مع العقل، فتظهر اتجاهات دينية ربوبية ترى أنه يمكن الوصول إلى فكرة الله من خلال دراسة الطبيعة وقوانينها دون حاجة لوحي، وتظهر فكرة وحدة الأديان ومن بعدها ما يسمى العبادات الجديدة. وسواء عرف الإله بالقلب وحسب على الطريقة الحلولية الواحدية الروحية أم بالعقل وحده على الطريقة الحلولية الواحدية المادية، وسواء كان الإله حلا في الإنسان وحسب أم حلا في كل من الطبيعة وعقل الإنسان، فإن النسق الديني يفقد فعالياته وينكمش في عالم الذات أو يصبح نسقا معرفيا مستقلا، وينظر إليه باعتباره نسقا بين الأنساق المختلفة له قوانينه الخاصة التي لا تسري إلا عليه تمركز حول الذات. ويشبه الانتماء الديني حينئذ الانتماء لناد للاعب الشطرنج على حد قول المفكر الفرنسي ماكسيم رودنسون. والعكس يمكن أن يحدث أيضا، إذ يمتد النسق الديني ليتطابق تماما مع النسق العقلي والعلمي ويفقد تجاوزه ويصبح النسق الديني مثل النسق الطبيعي أو العقلي انتصار الموضوع. يعني لاحظوا هنا أنا حاولت أوصف الأنساق الناجمة عن عمليات دي، يا إما الدين يصبح حاجة خاصة بالذات، يا إما يصبح الدين دين عقلي تماما، يا إما يصبح الدين حاجة هامشية تماما. دي كلها أشكال مختلفة من العلمان. ويلاحظ أنه من خلال النمطين السابقين يمكن إشاعة النموذج العلماني من خلال ديباجات دينية: الله في القلب، الله يعرف بالعقل وحسب، الله هو الطبيعة. بل ويمكن توليد النماذج المعرفية والأخلاقية العلمانية التي تدور في إطار المرجعية المادية من داخل النسق الديني ذاته، كما فعل سبينوزا وكما يفعل بعض العقلانيين الماديين في العالم العربي عن وعي أو عن غير وعي. دي أنا ذكرتها عشان أنبهكم لحاجة خطرة جدا بتحصل في العالم العربي، إنه بعد فشل الهجوم العلماني العقلاني المادي المباشر بتحصل حركة التفاف بتاخد شكل إيه؟ إنه ابن رشد الفكر الديني كذا مش عارف يطلع حاجات من المعتزلة كذا كذا كذا، معنى بيحاول توليد العلمانية من داخل النسخ الدين. وده المحاولة الجديدة اللي تخلوا بالكم منها كويس قوي، وديت مع الأسف بلاحظ ان بعض كبار فقهاء المسلمين مش متنبهين لها. يعني بيقول لك لا والله دول بدأ الله يعني يؤلف قلوبهم وحاجات من هذا القبيل، مش مدركين انها عملية التفاف فلسفية مدمرة. ومن اهم اشكال علمانة الدين او الخطاب الديني ومن أهم أشكال علمانية الدين أو الخطاب الديني أن يفقد بعده المركب المجازي، باعتبار أنه الخطاب يتعامل مع عالم الشهادة والغيب والمحسوس والمجهول وما نعرف وما لا نعرف، فتظهر التفسيرات الواحدة. هنا بسيط بقول إنه الإيمان الديني الحقيقي يترجم نفسه إلى مجاز، لأن إذا كان الله ليس كمثله شيء إذن الحديث عنه مجاز. إذا كان نقطة البداية أنه ليس كمثله شيء، فأول ما نقول الله نور السماوات والأرض تبقى مجاز على طول. دي مسألة أساسية. مع الأسف في الكتابات اللغوية كلمة مجاز بتعني وهم أو محسنات لفظية. لا، أنا هنا بقول إن المجاز وسيلة إدراكية لما لا نعرف، ومن هنا لجأ القرآن للمجاز. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، ده مجاز. إيه الهدف من المجاز ده؟ إن هو يستخدم النص القرآني ما نعرف لندرك من خلاله ما لا نعرف. مثل نوري، بس الجوهر المجاز أنا بسميه. طيب نبتدي، لأن أنا كاتب دراسة مستفيضة في الموضوع ده بس صعبة شوية ما جبتهاش. بنبتدي إذا كان في إله متجاوز وإنسان في الأرض، كويس؟ الإنسان عشان يعرف الإله والإله عشان يخاطب الإنسان فيه مسافة، المسافة لابد من الاحتفاظ بها، كويس؟ فالعلاقة بين الخالق والمخلوق بقول في الديانات التوحيدية في الإسلام بالذات هي علاقة اتصال وانفصال. ها؟ اتصال إن الله قريب وانفصال. أنا بقول المجاز كده زي ما أقول البنات كل البنات، إنما أقول لطالبة فيكم أنت زي بنتي، كويس؟ أنا في الواقع بقول لك أنت ما أنتش بنتي، يعني نفس الكلمة بتحمل، يعني بقول لها أنت زي بنتي ما تخافيش، يعني قربي وتعالي نتكلم وكده، بس خلي بالك في الواقع أنت ما أنتش بنتي، ابعدي برضو شوية وخلي إيه في مسافة، تعالي نحتفظ بالمسافة، ما فيش داعي تبقى هو، لكن ما فيش داعي أيضا إنه إيه يبقى في التصاق كامل. فأنت زي بنتي بتقول كده بالظبط. جوهر المجاز إذن هو اتصال وانفصال في ذات الله. فمثل نوره كمشكاة فيها مصباح بتعني أنه ليس بمشكاة فيها مصباح، لكن استخدم النص القرآني مشكلة فيها مصباح، لأننا نعرف المشكلة التي فيها مصباح واستخدمها الله سبحانه وتعالى حتى تقريبا. ده جوهر المكان. اللي بيحصل بقى في الخطاب في علمانة الخطاب الديني انه بيحصل حاجة من اثنين، يا اما التفسير يبقى اشراقي تماما مفهوش انفصال، بيبقى اتصال كامل مفيش مسافة، او حرفي كامل اللي هو يبقى ما يأتي في القرآن هو هو ما جاء في الواقع. ومن هنا بقى ايه، يبقوا فرحانين جدا لما يطلع واحد عالم اثري يقول مش عارف في مدينة اور القرن الثالث لقوا واحد مكتوب عليه اسمه ابراهيم، فمعنى ذلك انه ثبت علميا وماديا وحرفيا ان في واحد اسمه ابراهيم. بس انك انت بتدور عليه وتفرح بده، معنى ذلك ده المرجعية النهائية بتاعتك، ها سواء قال او ما قالش ما قالش دعوة. انا عندي المنظومة بتاعتي او مشكلته من حد اسمه موسى بالظبط وهكذا. يعني هيبقى المسألة انه عايز يستمد شرعية من خلال الواقع المادي، اي انه يرى ان النص القرآني حرفيا كده. دي انا بسميها الاتجاه الايقوني، ان مثلا واحد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ان النقطة اللي تحت البك دي هي رمز الكون باكمله، كويس، ولا اله الا الله لا دي عبارة عن انسان بيتضرع لله سبحانه وتعالى، والهمزة إنسان يصرخ. مفيش في النص ما يساند هذا، معلش الإشراق جاله وقت هو موضع الكمون. بهاي عملت كده كل الشيعة كتير فيهم كده، ودلوقتي في كده كتير قوي قوي من الناس اللي بكشف عنها الإجابة، يعني بيكتروا الأيام بيقول. ومن أهم أشكال علمانة الخطاب علمانة الخطاب الديني أن يفقد بعده المركب المجازي، باعتبار أنه خطاب يتعامل مع عالم الشهادة والغيب والمحسوس والمجهول وما نعرف وما لا نعرف، فتظهر التفسيرات الواحدية الحرفية أو الأيقونية التي تفترض أن المجتهد المكشوف عنه الحجاب يعرف المعنى الكامل من خلال عملية تأويل إشراقية، حيث يصبح التفسير مرجعية ذاته دون عودة للمعنى الواضح للنص المتمركز حول الذات. عشان أوريكم أن النمط موجود. أو أن التاريخ هو موضع التحقق الحرفي والكامل للغيب في الزمان، أو أنه يمكن قراءة معنى النص المقدس بالعودة إلى حوادث التاريخ والاكتشافات العلمية، الأمر الذي يعني تبعية النص المقدس لحوادث التاريخ المادية انتصار الموضوع. ومن الأشكال الأخرى، لا الأيقونية العكس، الأيقونة الكلمة أيقونة في المسيحية بتعني أنه في صورة، أو الصورة هي نفسها تصبح الإله. ايوه فالتايقن اللغه انه او تايقن المفسر انه هو نفسه يبقى مرجعيه ذاته، ما هي الايقونه مرجعيه ذاتها لانه حل فيها الاله. فالتايقن بمعنى ان هو بيفرض اي معنى، يقول النقطه دي هي الكون اللي تحت البيت، هتقول له ايه؟ بس لا، هي أقدم رمزية، هي باطنية، لأن الرمزية بتعني برضو تقابل إنه ممكن تحتكي من الواقع. أما في التفكير الإشراقي مفيش احتكام أبدا. وهو فعل، وبقى العلمانيين بيخلطوا بين التفكير الإشراقي والاجتهاد السني، بيخلطوا من الاثنين دول، بيفتكروا إن الاجتهاد السني إن الراجل يقول وخلاص، لا ده لها قواعد وكده، وممكن دائما نعود إلى النص ونشوف هل اللي قاله ده تأويل باطني ولا له ما يسانده، وباب الاجتهاد مفتوح. نعم، اي كلمة ايه؟ اجتهاد حلال على دين الدين، يعني خطوة للمستفرة، خطوة ايه؟ المستفرة حوالين الدين. ما هو يعني الاتجاه دلوقتي هو الصيف وهو بيقول لك الدين هو العقل والحاجات من دي، وياخدوا حاجات من القرآن وكذا، محاولة توليد الدين من العلمانة. آخر شكل من الأشكال العلمانة عشان سأنطلق هو ربط العلمانة العلمانية بالدين بالقومية، بحيث أنه مصر تبقى هي أرضنا المقدسة والقومية بتاعتنا هي المقدسة والإسلام يبقى هوية وهكذا. ده ظهر طبعا في ألمانيا النازية حينما تحولت العقيدة النازية إلى عقيدة دينية كاملة للجماهير، وأصبحت ألمانيا هي مبضع الحلول والكمون، وهتلر هو الإله المتجسد في الأرض أو الإله القائم في الأرض. بس وأقول قولي هذا، وأستغفر لكم.